هو في حاجة كمان بتيجي من الغرب بتسر القلب. يعني انت متوقع ايه اللي بيجي من الغرب يسر القلب في ميادين التقنية في ميادين التكنولوجيا؟ ماشي، انما في توجيه سلوك البشر بحيث يكون افضل من توجيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا اوقف. المسألة محتاجة الى وقفة، ولذلك لابد من ان نفصل حقيقة ما يسمى بالتنمية البشرية. خلي بالكوا دي كلها شعارات رنانة. التنمية البشرية مبنية على فهم البرمجة اللغوية العصبية. ايه البرمجة اللغوية العصبية؟ المصطلحات الغريبة دي، وكيف تؤثر في المسلمين وتسهم بإيجابية في هدم أصول العقيدة الإسلامية. ايه حكاية الأول؟ البرمجة اللغوية وأصل البرمجة اللغوية. البرمجة اللغوية دي سموها البرمجة اللغوية العصبية، في الأصل من وضع غير المسلمين، يهود كفار مشركون بالله عز وجل، كانوا بيعالجوا بهذه البرمجة العصبية بعض المجانين والحالات الخاصة. يعني البرمجة اللغوية العصبية عبارة عن مدرسة نفسية ظهرت في الأصل عشان تعالج بعض الأمراض النفسية للمرضى دون الأصحاء. يعني واحد مريض مجنون ولا حاجة يعني، فيعملوا له نظام كده ايه، يحاولوا ان هو يمشي عليه قواعد يتبعها علشان يصل الى درجة الأصحاء. فطوروا هذا الموضوع وبدأوا يقدمون هذه البرمجة اللغوية العصبية للأصحاء بحثا عن التميز والتفوق. لكن هي في الأصل كانت معمولة للمجانين مش للأصحاء. اللي أنشأ هذا العلم أمريكياني، واحد اسمه ريتشارد باندلر وواحد اسمه جون جيندر. الكلام ده سنة 1973. خلطوا هذا الكلام بدراسة لاثنين من العلماء، أحدهما أمريكي يهودي والآخر بولندي يهودي. تعرفين فاكرين احنا كنا بنتكلم عن الجهمية من أين نشأت؟ قلنا لها أصول وثنية وأصول يهودية. طبعا دي برضو نفس الكلام هتلاقي في الخط اللي احنا ماشيين فيه، يا إما أصل يهودي يا إما أصل وثني، الحاجات اللي هنسمعها بعد شوية. صنعوا هذا العلم من هؤلاء العلماء الأمريكان ومن غيرهم، ثم بعد ذلك أنشأوا الاتحاد العالمي للبرمجة اللغوية العصبية سنة 93، يعني بعد 20 سنة. ثم انتقلت إلى العالم العربي وأنشئ الاتحاد العربي للبرمجة اللغوية العصبية سنة 2000 مع ظهور إخواننا اللي هم بدأوا يتكلموا في هذه الأمور على إنه مدرب في التنمية البشرية أو في البرمجة اللغوية العصبية، اللي هو كان إبراهيم الفقي ومعه واحد اسمه صلاح الراشد الكوي. إيه هي البرمجة؟ اسمع يا أخوان، إعادة تفكيك المعتقدات الموجودة عند الإنسان وإزالتها شيئا فشيئا كي يضع معتقدات أخرى جديدة. حكاية تفكيك المعتقد كأن احنا مسكين مثلا آلة وقاعدين بنفكك عشان نحوش أو نحذف النظام اللي موجود في الداخل ونركب مكانه نظام جديد، سواء كانت معتقدات دينية أو غيرها. وهم طبعا بيقول لك لا احنا مش قصدنا كده، بيحاولوا يتجنبوا هذا حتى لا يصيبوا المسلمين بالحساسية. لكن هي فعلا عملية تفكيك للمعتقدات وإزالتها. يعني الشخص اللي بيعتقد انه ضعيف يقول لك يشيل الفكرة دي من دماغه ويحط مكانها اعتقاد جديد بانه قوي. ولو كان في شخص فاشل يقول لك لا شيل كلمة ان انت فاشل وحط مكانها ان انت ايه ناجح. يعني هنحط في دماغك ان انت ناجح، حط في دماغك ان انت قوي، ما انتش ضعيف، اخد بالك ازاي. وهكذا تفكيك المعتقدات القديمة ليعاد برمجتها على معتقدات جديدة بس من وضع غير المسلمين. خلي بالك من النقطة دي، الجديد اللي هتحطه مش قال الله وقال الرسول، لا، الأفكار اللي هيقول لك عليها، الخط الزمني اللي هتمشي عليه. البرمجة اللي وحي ادها لك، فكك المعتقد اللي في دماغك ده اللي جايب لك الفشل والتأخر، وحط مكان المعتقدات يؤدي بك الى التحرر والتقدم. يعني انتوا دلوقتي كلمة البرمجة بتوحي بايه؟ الانسان بيتعامل كآلة او جهاز كمبيوتر بالضبط، بيعاد تهيئته، بيعمله فورميت. عارفين نظام الفورميت؟ مسح كامل واعادة تهيئة لذاكرة الانسان عشان يحط فيه يعني جديد البرامج الوافدة. بغض النظر بقى عن موضوع المشاعر الإنسانية أو المعتقدات الإيمانية، حب الله ورسوله أو الإيمان بالغاية من وجود الإنسان وعبادته لله، بيتعاملوا مع الإنسان كونه قدامه مثلا جهاز كمبيوتر بيشيل المعلومات اللي عليه القديمة دي البايظة، حط مكانه معلومات جديدة على حسب ما يرون. ويزعمون أن سعيهم إنما هو برمجة الإنسان ليستطيع تحقيق النجاح. خلي بالك في مصطلح هنا هيجي لنا برضه، ولكن الإنسان بنسعى إلى أن هو يحقق الإيه؟ النجاح. نجاح في هاي كلمة مرنة كده وخلاص. يعني النجاح بقول لك الإنسان عشان يحقق النجاح، ما لازم عشان أقول نجاح، يعني لو واحد نجح في تجارة المخدرات يبقى ده نجاح ولا فشل؟ واحد بقى من رجال الأعمال عن طريق الربا وأكل مال الحرام، ده نجاح ولا فشل؟ منظور الإسلام فشل، هو يرونه نجاحا. أخبرك إزاي؟ النجاح إزاي؟ يعني مفهوم النجاح ده محتاج لوقف. قالوا إحنا عايزين يعني زي إسحاق نيوتن أو إديسون أو عالم من العلماء، وننظر كيف نجح هؤلاء ونأخذ تجاربهم ونبرمج بها عقلية الناس. معلش في الأول ممكن يكون الكلام يتوه، لكن بعد كده هتفهموا حقيقة هؤلاء. نحاكي طريقة النجاح للعلماء الأفذال. طيب الغريب في الأمر إن ما فيش ولا واحد منهم قال نحاكي محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني شوف حكي مين؟ إسحاق نيوتن، إديسون، العلماء اللي هم إيه اللي أغلبهم علماء في المادة أو علماء في الاجتماع أو ما شابه ذلك، لكن نحاكي محمدا صلى الله عليه وسلم ما جاتش على لسانهم. لاحظوا الحكايه دي، مع ان ربنا سبحانه وتعالى نوع بين الناس في قدراتهم تحقيقا لمعنى الابتلاء، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم ايه احسن عملا. يعني اسحاق نيوتن ده مات كافر وهو في جهنم وبئس المصير على حسب ظننا بانه مات كافر. لو واحد بقى زي اسحاق نيوتن وهو لا يؤمن بالله عز وجل يبقى ده فاشل ولا ناجح؟ رد يا اخوانا. والله عز وجل قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هكذا نوع الله بين قدرات العباد. يعني يستحيل أن الكل يبقى ناجح بمعنى النجاح اللي هو بيقصده أبدا. ربنا بينوع في العباد، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. فيه غني وفقير، فيه زكي، فيه على قد الفهم، فيه واحد ملك ومملوك وحاكم ومحكوم وظالم ومظلوم. تنوع الابتلاءات لإظهار آثار الأسماء والصفات في سائر الخلق، وتلك حكمة الله عز وجل في أن يتوجه العباد إلى ربهم، فالمذنب يتوب والغني يفتقر إلى الله والفقير يستغني بالله. وهكذا نفهم حقيقة الحياة من خلال ما علمنا الله عز وجل في كتابه وعلمنا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل ابتلى العباد وجعلهم مختلفين آجالا وأرزاقا ألوانا وأخلاقا، جعل منهم الغني والفقير والأعمى والبصير والجاهل والخبير، منهم الظالم والمظلوم والحاكم والمحكوم والملك والمعدوم. فلن يكونوا سواسية أبدا، لا في المسكن ولا الملبس ولا المطعم. ولن يمكن للبرمجة العصبية أن تجعل كل الناس على حد سواء في النجاح المزعوم أبدا. لو طبق جميع أفراد البشر منهج إبراهيم الفقي وصلاح الراشد اللي جابوه أصلا من أمريكا من معهد أرسلان زي ما هنشوف قصة الناس دي، لو طبقوا الكلام ده كلهم عشان ينجحهم هقول لك طبق الكلام ده وانت تنجح. طب هو أكثر من 1,000,000 واحد درسوا لهم الكلام ده وخدوا منهم فلوس ملهاش ولا لآخر، يعني الدورة 3-4 أيام ب1,500 جنيه بس، يتلم 1,000 واحد يجي الأخ اللي اسمه إبراهيم الفقي واخد الفلوس دي كلها وبرمجهم وسلامتك أخي بالك إزاي. واتكررت كتير جدا وخصوصا فين؟ في السعودية والكويت في دول الخليج. أنت هتشوفوا العجب في المسألة دي، ناس كانوا معدمين بقوا أصحاب ملايين وفتحوا قنوات فضائية تحت مسمى التنمية البشرية. خلينا نكمل مفهوم النجاح والفشل اللي بيحدده إيه؟ ضابطه التقوى والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس كثرة المال أو الغنى أو الشهرة أو المكانة، لأن عندهم اللي مشتهر يبقى ناجح حتى لو كان مغني أو واحدة رقاصة لك ناجحة في الحياة، بلك إزاي؟ اللي معاه فلوس كتير وعنده شركات يبقى ناجح في الحياة حتى لو كان رئيس الحزب الوطني السابق اللي مسجون الآن، ناجح في الحياة أخي بالك إزاي. فمفهوم النجاح عندهم أن أنت يعني حاجة متميزة كده، عندك فلوس والناس بتشاور عليك وكده، يعني أبدا ما كان هذا هو النجاح. إنما النجاح أن يكون العبد مؤمنا تقيا يصبر في الضراء ويشكر في السراء. عجبا لأمر المؤمن كما قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ربنا بنى الحياة على قضية التنوع في الابتلاء. طب افرض بقى أصحاب البرمجة اللغوية العصبية هتعرف عليها بالتفصيل واللي سميت بعد ذلك بالتنمية البشرية، في 100 شخص أو 200 كلهم يرغب في النجاح ولا يعلمون في أي شيء سينجحون، الناس دي مش عارفة هتنجح في إيه، وراحوا عند الأستاذ المسمى إبراهيم الفقي وبرمجهم كده هينجحوا. أخد بالك إزاي؟ البرمجة اللي برمجها لهم دي الناس دي هتنجح في إيه؟ بعد كده كل واحد منهم يحس بالإيه؟ بأن هو قوي وله مكانة وله شخصية وأنا كذا وإحساس بالذات ناجح في الحياة بقى. أخد بالك إزاي؟ فين معنى العبودية لله والافتقار إلى الله عز وجل؟ يعني كلمة التنمية البشرية إن الإنسان يعلم من ذاته يحس بقدراته، يقول لك الإنسان فيه طاقات مطلقة، خلي بالك من دي، فيه طاقات إيه؟ مطلقة، اللفظ دي دايما طاقات لا محدودة، لا على لسان الدكتور إبراهيم الفقي، لا محدودة، الإنسان عنده طاقات، طاقات مطلقة، مع إن كلمة مطلق أو طاقات مطلقة أو صفات مطلقة هذا الوصف لا يجوز إلا في حق من؟ في حق الله. أما نحن فمنهج الإسلام مبني على الافتقار إلى رب العزة والجلال حتى لو كان في الطاقة، مش كده برضو؟ يعني الرسول عليه السلام لما قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، أو عبد الدرهم وعبد الدينار من الأغنياء هم دول أصحاب النجاح اللي برمجوا عصبيا عشان ينجحوا، الرسول سماهم إيه؟ عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد أهو فقير إلى الله عز وجل، آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. واحد بالمواصفات دي عندهم فاشل مش ناجح. احنا عندنا المفتقر إلى الله، احنا قلنا في دورة منة القدير عقيدة أهل السنة والجماعة أن وصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال، وأن وصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرار، مش ده اللي احنا درسناه. فالقضية عندنا قائمة، حتى لو الإنسان ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعمة ووفقه ينبغي أن يشكر الله عز وجل ويرد الفضل إلى الله ويعود فقيرا إلى ربه، زي ما سليمان وصل في قمة الملك إلى ما لم يصل إليه أصحاب البرمجة العصبية كلهم. لما رأى عرش بلقيس مستقرا عنده قال إيه؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. صحيح البخاري برضو من حديث حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا أبره. إذن قوتنا هل هي لزواتنا ولا قائمة بربنا؟ ردوا يا أخوانا، قوة العبد في مرجعيته إلى ربه، في قوة عقيدته ويقينه، إنما قوة الإنسان عند أصحاب البرمجة العصبية قائمة في إن إيه يطلع القدرات الكامنة في ذاته. يقول لك إيه، إحنا عايزين نبرمجه، عايزين نظبطه، أخي بالك إزاي، عايزين نخليه إنسان يعرف إيه يشق الصخر، ممكن عينه تفلق الحجر، وممكن يحرك الأشياء وهو قاعد من قوة الإيحاء بتاع التنويم المغناطيسي اللي هنعرف عنه بعد شوية. سبحان الله، حتى اللي يطلب السلطة نفسها، ما هو طلب السلطة وإنه يبقى رئيسه لك دراج الناس، إن تاريخ الناس أصحاب البرمجة اللي بيعتبروهم من الناجحين المقدمين اللي بيشار إليهم في البناء الآن، كانوا في الأصل يقول لك كان بيشتغل غسال للصحون، كان بيغسل أصحن في كندا. طب اللي بيغسل أصحن في كندا وبقى واحد مشهور خلاص كده يبقى ناجح، هو ده مقياس النجاح؟ ده لو واحد طلب الإمارة عشان يبقى رئيس. يعني حديث مسلم عن أبي الذر بيقول قلت يا رسول الله ألا تستعملني، خليني أمير. قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. طيب واحد الشيخ برضو عايزين نعرف إيه هي الإن إلي بي. الإن إلي بي ده اختصار الكلمة الإنجليزية للبرمجة اللغوية العصبية، أو الاختصار الغربي لها بالحروف الإنجليزية NLP، خليط من العلوم والفلسفات لاعتقادات الوثنية والممارسات البوذية. يعني جاية منين؟ هي مسألة التحكم في طاقات البدن عن طريق الاعتقادات الوثنية البوذية، عن طريق الإيحاءات والتنويم المغناطيسي وتلاشي الذات والاتحاد مع القوة العليا اللي هي فكر وحدة الوجود وحلول الاتحاد. الفلسفات دي كلها جمعوها، هذه تهدف تقنياتها لإعادة صياغة صورة الواقع في ذهن الإنسان من معتقدات ومدارك وتصورات وعادات وقدرات، بحيث تصبح في داخل الفرد وذهنه بطريقة البرمجة لتنعكس على تصرفاته. برضو واحد يقول لك يا شيخ والله لغاية دلوقتي أنا مانيش فاهم البرمجة دي حكايتها إيه؟ أنتوا فاهمين حاجة؟ ها؟ فاهمين البرمجة يعني إيه برمجة أو لغة؟ بيبرمج دماغه. بس يا أبا إزاي يعني أفهمها إزاي؟ فهموني يا جدعان أنا عايز أفهم. أخي بالك إزاي؟ هنفهم، معلش استحملنا في الأول بس. قلنا العلم ده أسس وطور، لكن بقول لك على مصدره. مصدره جاي من العقيدة البوذية، عقيدة وحدة الوجود، عقيدة الحلول الاتحاد، العقيدة اللي يحس فيها الشخص إن قوته اتحدت بالقوة العليا وأصبح عنده يعني طاقات هائلة وجبارة زي ما بيعمل البوذيون في ديانتهم الوثنية. أسست سنة 1973 زي ما أقول لكم، يعني الوقت قريب سنة 73 في حرب أكتوبر. يعني إن البرمجة اللغوية العصبية تعتمد بقوة على عدة أمور، أولها اللاوعي. دخلنا في الجد هو بقى، أول حاجة عندهم قضية إيه؟ اللاوعي. يقول لك اللاوعي يرون أنه يؤثر بسطوة ونفوذ على التفكير المدرك الواعي. قال لا، يعني في دلوقتي عندهم حاجة اسمها العقل الواعي والعقل الإيه؟ اللاواعي. طيب أما واحد يتكلم عن العقل المدرك، أولا العقل إحنا مش عارفين شكله إيه، حد يعرف يوصفنا العقل بتاعه كيفيته ايه؟ رد يا اخوانا. يعني مولك العقل هو بيتكلم وقت على عقل واعي وعقل لا واعي. شوفوا الامثل الخيبة والكلام هيقولوه. لكن احنا لما نجي نتكلم عن العقل مكانه فيه؟ ها؟ حد يعرف يجاوب من نفسه؟ ولا لازم ربنا هو اللي يخبرنا؟ لان العقل يعتبر غيب تابع للروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا إيه؟ قليلا. فأنا أعرف كيفية العقل إزاي بيشتغل، إزاي نظامه إزاي. أنا مش عارف شكله ولا كيفيته، أنا أعرف أنه في القلب، مع إن ربنا قال اللي خلقه بيقول أنه في القلب. وفي كتير من الناس يقول لك لا، العقل في المخ وعقلك في رأسك تعرف خلاصة، ويكذبون كلام الله عز وجل مع إنه واضح جدا جدا. لكن هو بيتكلم دلوقتي عن العقل مقسم القسمين، قسم واعي وقسم لا واعي. بيقول لك الواعي هو اللي بيتحكم في اللاواعي وبيحطه في البذرة اللي بتنبت في أرض اللاواعي. خلي بالك، الواعي 10% واللي اللاواعي 90%. جالي واحد من الناس دي قاعد معاه 4 ساعات، قلت له انت بتتكلم عن حاجة غيبية، جبت منين ان اللاواعي 90% والواعي 10%؟ هات لي دليل من كتاب الله او من سنه رسوله، لان ده لازم خبر صادق. ما فيش عندك غير كلام الكفار اللي انت جايبه تقول لي لا ده انا بحفظ الناس بيه القران وبعمل تنميه بشريه. انت بتضحك على مين؟ منين جبت ان هو 90% وده 10%؟ وضح لي الكلام ده الله يكرمك. والاخ يلف ويدور ومش عارف ايه وبتاع، والامام الشافعي كان بيحفظ يا عم يحفظ الله يصلح حاله. هو حفظ ازاي؟ ما عرفش كيفيتها، بص وربنا اداله القدرة على ذلك وربنا يوفقه. اخبرك ازاي؟ انما تقولي لا انا هحفظ القرآن كله في 5 ايام، بتنصب على مين؟ بطريقة التنويم المغناطيسي، ويعملوا دورات. وكان في العزيز بالله للأسف اللي هو يعتبر مجمع السنة بالنسبة للناس هناك في العزيز بالله، الدورة ب50-60 جنيه، في 1000 اخت ولا حاجة يهبشوا له مقشة ويهبشوا وضحكوا على الناس وخلاص، ومفيش غير الصداع وجع الدماغ. المهم، اكثر الكتب مبيعا في العالم كتاب قوة عقلك الباطن، عند جماعة دول قوة عقلك الباطن، للدكتور جوزيف ميرفي. ايه رأيكم في الاخ المحترم ده؟ اسمه جوزيف ايه؟ ميرفي. جوزيف ميرفي ده من اللي بيقولوا لا اله الا الله؟ جايز مسلم واحنا مش عارفين؟ اخبرك ازاي؟ المهم، جوزيف مش هيبقى مسلم، لكن قوة عقلك الباطن، عقلك الباطن. ميرفي الحاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة والقانون، وله مبيعات ضخمة في العالم تجاوزت الملايين. الكتاب ده بيضرب لنا مثل عشان يلخصنا موضوع العقل الواعي واللاواعي. بيقول لك العقل الواعي عبارة عن الفلاح اللي بيرمي البذرة في التربة، والبذرة اللي هي الفكرة، اللي هي المبادئ، اللي هي القيم، اللي هي الاعتقادات. فهيحط لاعتقادات العقل اللي هو الواعي. معايا مش معايا؟ احنا قلنا في عقل واعي وعقل لا واعي، ده كلامهم يعني. احنا طبعا مش ماشيين معاهم في الكلام ده، بس انا عايز اوضح لك وهنضرب امثله لغايه ما نشوف هم عايزين ايه بالظبط. يقول لك العقل اللاواعي 90% ارض واسعه، والعقل الواعي 10، والعقل الواعي زي الفلاح بيرمي البذره في الارض. البذره دي عباره عن ايه؟ المعتقدات، الافكار، القيم كده. كل ده بيلقى فين؟ في التربه اللي هي العقل اللاواعي الذي لا يعي الاشياء تماما زي التربه. الدكتور جوزيف اللي هو جوزيف ميرفي عالم النفس الشهير، عامل حاجة اسمها قانون الجهد المنعكس أو الجهد المعكوس. فواحد يقول لك جهد معكوس، هو سماه كده الجهد المعكوس، ما إن لا ينفع لا يبقى قانون ولا يحزنون. القانون بيقول إيه؟ إخواننا بدأوا يناموا هم، ما هو كلام فعلا. هعمل لكم تنويم مغناطيسي بعد شوية، ما تخافوش يعني. ولك إزاي؟ وللأسف كلام الخايب ده مفتوحة له قناة الرحمة أسبوعيا، وجايبين الرجل على إنه هو مدرب البرمجة العصبية اللغوية. مش عارف الشيخ محمد حسان ازاي يعد عليه الكلام ده، ازاي يسمح لمثل هذا الفكر المنحرف ان يكون في موجود في قناة المفروض ان يكون محترم. انتوا هتشوفوا العجب بعد شوية، اصبروا بس اصبروا عليه. بيقول جهد قانون الجهد المعكوس ايه؟ عندما تكون اسمع يا اخوانا رغباتك وخيالك متعارضين، فإن خيالك يكسب اليوم دون خلاف. ولما يكون في تعارض بين رغباتك وخيالك يبقى خيالك هو اللي هيكسب ودون خلاف. ايه رأيكم في القاعدة دي؟ ما شاء الله قاعدة واضحة جدا، عليها شواهد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دي فاتت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فاتت الصحابة كلهم. وجاي اسمه جوزيف يقول لنا لما تكون رغباتك وخيالك متعارضين يبقى خيالك اللي يكسب بلا خلاف. برضو واحد يقول لك يا شيخ طب فهمنا القاعدة دي الأول، ما احنا مش نعرف نتكلم عن هذه القاعدة لما نفهم. اسمع يا سيدي، بيقول لك مثال بسيط. انت عندك خشب، لوح خشب طوله 10 متر وعرضه 5 متر، 5 متر عرض وطوله كام؟ 10 متر، موضوع على الأرض، وطلبوا منك انك تمشي على اللوح ده. هو موجود على الأرض، سهل قوي الواحد يمشي على الايه؟ على اللوح ده، مفيش اي مشكلة، لا تتعارض مع خيالك. يبقى رغبتك في المرور مش هتتعارض مع ايه؟ مع خيالك. فبيقول لك بقى فخيالك ما دام اللوح على الارض فانه لا يمثل اي احتمال للسقوط، انما لو رفعته وحطيته بين عمارتين على ارتفاع 20 قدم في الهواء، واحد قال لك عدى عليه من العماره دي للعماره دي، فواحد يقول لك لا ده ممكن اقع، تخيل ان هو هيقع ورغبته ان هو يعدي، فخياله غلب على رغبته، يبقى خياله اللي يكسب. طب احنا عايزين نعمل ايه؟ خياله ده العقل اللاواعي ورغبته العقل الواعي، مع ان الرغبه مش كده، الرغبه دي اراده مش كده، والاراده ما هيش في العقل، في منطقه ايه؟ الكسب. والعقل بين حديث النفس وبين الكسب، والعقل بيدي تصور وتقرير الاراده، والواحد لو عنده اراده هيتحرك حتى لو ما عندوش تصور، مش كده برضه؟ احيانا واحد يحب حاجه فيعايزها وان كانت هتضر. فقال نعمل ايه بقى؟ الخيال متعارض مع الاراده والرغبه. اسمه يا اخوان، الخيال متعارض مع الاراده والايه والرغبه. خيالك انك هتقع من فوق ورغبتك انك تعدي، فالخيال هيمنعك انك تعدي. طب والحل؟ ان احنا نفكك العقل الباطن ده اللي فيه الخيال اللاواعي ونحط مكانه حاجه جديده، كده الانسان ممكن يعدي. ادى قانون الجهد المعكوس، هو ده الإفلاس اللي بعينه، بسموه جهد معكوس، واتباح منه 1.5 مليون، والعالم الإسلامي ما شاء الله هاتوا الراجل المبرمج ده القوي ده عشان يبرمجنا يصحينا يفوقنا. واخد بالك ازاي؟ صلوا على رسول الله. والعجيب انك لو حاولت المشي عليه وهو فوق يعني قد يحقق خيالك السقوط بنفس الشكل الذي تخيلت. ابدا، ده لما يكون 5 متر عرض وهو بين عمارتين، ده 5 متر اقول 5 سم ماشي، مش على حد ولا حاجه اخي، انما حته واسعه وكده 5 متر الناس كلها هتعدي، هتعدي ولا مش هتعدي؟ عشان تعرف ان كلامهم كله ظن وكلام فاضي، لأنه تدربت عليه مسبقا في اللاوعي الذي يدير 90% من سلوكياتك. ماذا نستفيد من تلك القاعدة؟ الغريب جايبين 90% دي منين؟ و10% في العقل الواعي واللاواعي، التقسيم ده جه منين؟ كان في أحد الإخوة دكتور زميلنا في الجامعة راح يدرس الكلام الفاضي ده في لندن. الكلام ده وأنا في أبها من حوالي 12 سنة. تعرفين دفع كام؟ 60,000 دولار عشان الدكتور اللهبل ده اللي هو الانجليزي ده اللي قاعد الواعي واللاواعي يعلمه الكلام ده، اللي عامل الكتاب اللي متباع منه ملايين ده، جوزيف ده اسمه. فالمهم جه الاخ بقى عمل ملف باوربوينت وقعد قدامه القسم كله، كنا حوالي 40 استاذ واحنا قاعدين نتفرج على الشغل بتاعه، فعايز يفهمنا الكلام ده ودخله في دماغنا. اصل العقل الباطن والعقل الواعي والعقل اللاواعي، وده 90% وده 10%. اخواننا كلهم قاعدين مبهورين بالكلام وحاجه غريبه كلهم، مع انهم مشايخ، واني بقى قاعده زي اللي هم في الظهر. تقول لي يا دكتور سعيد جبت الكلام ده منين؟ ولديها حاجات دراسه علميه حديث. سيبك من الكلام ده، ده كلام غيبي، وطالما غيبي لازم دليل. اين الخبر الصادق بان العقل اللاواعي 90% وان العقل الواعي 10%؟ يا تقول لي الناس قال الله قال رسول، ده كلام باطل. وعلى فكره انا محتفظ بنسخه اللي كان بيعرض لغايه النهارده، بس لولا ضيق الوقت لعرضت عليكم اللي الكلام بتاعهم ولا طايله من خلف، ان كلام ما يودش ولا يجيب. طيب ولك صوره الفشل مسيطر على خيالك انك خايف تعدي، انما لو انت برمجتها وحطيت مكانها انك انت تقدر تعدي هتعدي. يا سلام. ولك فالقاعده تقول، اسمعوا بقى، لا تحاول ان تجبر العقل الباطن على قبول فكره بممارسه قوه الاراده. ليه؟ لانك هتحصل على عكس ما كنت تريد. ايه القواعد الخطيره دي؟ زي ايه؟ اعيدها تاني. ولك لا تحاول ان تجبر العقل الباطن على قبول فكره بممارسه قوه الاراده. يعني حاجه انت في نفسك ما انتش عايزها ما تعملهاش. ازاي يا راجل؟ ده حفت الجنه بالايه؟ بالمكاره. العقل اللي جوه ووساوس الشيطان وهوى النفس على عكس قوه الاراده، وهنا حقيقه الابتلاء. شوف بيقول لك ايه؟ مثلا بيضرب لك مثل، بيقول اذا قلت انا اريد الشفاء فالاراده رغبه، ولكن لا استطيع الوصول اليه خيال. كونك ما تستطيعش توصل للشفاء وللاسباب الشفاء وانت عندك رغبه في الشفاء، يبقى تعارضت الاراده مع الخيال على حسب كلامه. طب وبعدين؟ يقول لك انت في الحاله دي سوف تكره نفسك على الدعاء، والعقل لا يعمل تحت اكراه. ودي معلومه خطيره. يعني ما تقولش ساعتها يا رب. ليه؟ انت هتقول يا رب بالاراده واللي جوه ان انت مش هتحصل على الشفاء، يبقى ما تجبرش العقل اللاواعي على حاجه زي كده. ده تسموه ايه؟ دعاء الله عز وجل ولا هدم الدين وهدم التوحيد؟ حتى لو كان نيتهم سليمه مش ما يعرفوش ان ده الكلام ده هدم الدين الله عز وجل. ده واحد من المتبرمجين اللي كلامه موجود على الانترنت. تاني خليكم وياي تاني، اما المثل اللي ضربوه انا مش جايب حاجه من عندي. الخشبة ام 5 متر وطولها 10 متر، عرضها 5 متر و10 متر، لو انت حطيتها فوق بين عمارتين على ارتفاع 10 ادوار ولا حاجه وعدي، انت في ذهنك لو عديت هتقع مش كده؟ والاراده بتاعتك ان انت عايز تعدي، فالخيال موافق للاراده ولا معاكس؟ معاكس. فاللي اسمه جوزيف ده، الدكتور جوزيف اللي جاي من بركة ده ما تعرفش من حتة، بيقول لك لو تعارضت الإرادة مع الخيال يبقى الخيال اللي هيكسب، يبقى معنى كده إن مش هيعدي. طب لو حصل فيه تعارض بين الاثنين، يبقى لا تحاول أن تجبر العقل الباطن على قبول فكرة بممارسة قوة الإرادة. يعني ما تضغطش على العقل إن هو الباطن اللي هي الإرادة. طيب يا حلو قوي، وبعدين؟ لان انت هتحصل على العكس بالظبط. ده اسمه قانون الجهد المعكوس. فضرب مثل، بيقول لو قلت انا اريد الشفاء ولكن لا استطيع الوصول اليه، فكلمه اريد الشفاء دي الرغبه، ولا استطيع الوصول اليه ده الخيال. خلي بالك ازاي متعاكسين اهم. هو عنده ان الايه؟ العقل اللاواعي او الخيال هو اللي هيكسب مش كده؟ اعتقاد عدم الشفاء هيبقى غالب على الايه؟ على الرغبه في الشفاء. انتوا معايا مش معايا؟ في الحاله ديت انت هتعمل ايه؟ هتضطر تكره نفسك على الدعاء، والعقل مش هيستجيب اللي هو اللاواعي. شفت بقى ازاي؟ فبقول لك ما تكرهش، لا تكره نفسك على فعل العقل اللاواعي مش عايزه. فهمت ولا لسه؟ ما مجاهدات ايه؟ بقول لك العقل اللاواعي. طب والحل ايه؟ قال الاول نغير العقل اللاواعي زي ما هنشوف بعد شوي. فبقول لك عشان الخلاصه يعني، لكي تحقق نجاح في مجال لابد ان تتوافق رغباتك مع احلامك. كما الواحد بيحلم احلام ويتمنى اشياء وما بتحصلش، شايفين المصادمه للفطره؟ طب الحل لكي يعمل عقلك بكفاءة، تعال في جنب كده واسترخي ومدد وابتعد عن العصبية وشيل الضغط اللي على العقل لغاية ما العقل اللاواعي يتعامل مع كل الأشياء. فتلاقي الواحد منهم بقى العلاج بقى ايه؟ طفي النور واعمل له شمعة كده وجو سحري زي نظام السحر بتاع الهندوس بالظبط، واقعد كده واقعد ايه، ظبط عقلك، حط جوه واشحن، هتشوفوا الشحن ده نظامه ايه، لان له قواعد برضه ابراهيم فيها حاطط فيها كتب، خد بالك ازاي. بعد كده العقل اللامحدود، يقول لك ايه؟ العقل اللاواعي عقل يتعامل مع كل شيء في نفس الوقت، يعني لا حدود لقدراته، قدراته لا محدوده 90%، ويسمى العقل التلقائي، وهو من يقوم بتنفيذ طلبات واوامر العقل الواعي. انا عارف ان انا صدعت دماغكم لغايه دلوقتي، بس اهو للاسف اللي بيروح هناك يقعد يبرق كده للراجل والراجل قاعد بتنطط قدامه، خد بالك ازاي، اهو ده اللي بيحصل. طيب بعين الرسول علمنا غير كده عليه الصلاه والسلام. يعني هو بقول لك ايه، واحد خايف يركب بالطياره عشان يخرج المشاعر دي والبرمجه دي في الوقت المناسب. بقول لك ايه، هو مثلا واحد خايف يركب الطيارة، فالعقل اللاواعي بيقوله انت لو ركبت الطيارة هتقع، والعقل الواعي بيقوله لا، ما الناس كلها راكبة ايه ما تركب، خد بالك ازاي. فهنا حصل فيه تضارب بالاتنين، يتصرف ازاي الراجل ده؟ فبقول لك يعني تخيل شخص قال لنفسي انه يخاف من ركوب الطائرات وكرر هذه الرسالة اكثر من مرة واضاف معها شعور واحساس، فسيقوم العقل اللاواعي بجعل هذه الرسالة برمجة داخلية جواه وتصبح حقيقة مسلم بها عشان يخرج المشاعر دي والبرمجة دي في الوقت المناسب. يبقى نعمل فيه ايه؟ يبدأ عقله الواعي يبرمج عقله اللاواعي ان ركوب الطيارة كويس ومش وحش ولا حاجة، فيقنع نفسه ان ركوب الطيارة كويس كده يركب الطيارة. يا سلام، شايفين البرمجة؟ برمجة ما حصلتش، هي دي التنمية اللي هيخلي فيها الواحد تركب الطيارات ويعدي من على الحديد ويعدي من على الجمر ويعدي. سبحان الله، شوف الرسول بيقول النبي، شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قارن بقى، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن إيه؟ الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. سابوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وراح يقولنا قانون الجهد المعكوس بتاع الدكتور جوزيف اللي اتطبع منه ملايين من النسخ. يا غلام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إني أعلمك إيه؟ كلمات احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. يا سلام، شايفين كلام حكم نبوية. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقول بعضهم البرمجة اللغوية العصبية، تعرفها بقى هو علم يكشف عالم الإنسان الداخلي وطاقاته الكامنة ومخاطبة العقل الباطن لإيصال إلى النجاح والتميز. شوفوا العبارة دي كده، قلنا البرمجة اللغوية العصبية اللي قاعدين يحفظوا فيها للناس دي، هل الكلام ده لو وزن بميزان القرآن والسنة وكلام الوحي تلاقي له مثقال ذرة؟ قيمته ذرة من العقل ولا من الوقت؟ ايه الكلام الفاضل اللي جايبوه لنا وصدروه ده؟ حتى ان بعض النقاد الفضلاء سماه ايه؟ علم بينقذهم له. البرمجة اللغوية العصبية تقول على ديت ما هي إلا علم عبادة العقل الباطن، إلغاء التوكل على الله، تعزيز الذات والاعتماد على القدرات، هو ده العلم بتاعكم. فإذا فحصت برنامج البرمجة اللغوية العصبية كاملا وجدته يؤدي إلى هذه النتيجة، وهي نتيجة موجودة بوضوح في واقع كثير من المتدربين عليها. كل اللي درسوا عند إبراهيم الفقيه ودرسوا عند صلاح الراشد في العالم الإسلامي أو في غير العالم الإسلامي، هي ما انتشرتش إلا عندنا. أصل هو إبراهيم الفقيه نفسه قال إيه؟ قال أنا ما كنتش مصدق، بل كنت خايف إن أنا أقول للناس في العالم الإسلامي أو العالم العربي الكلام ده فيقولوا روح شوف شغلك اجري، الكلام ده كلام فاضي. فلما لقيت العملية فتحت هو بدأ يطور بقى، فجاب الكلام بتاع الناس الكفار دول وهو بدأ يدخل فيه آيات قرآنية وأحاديث من هنا ومن هنا ويحط قواعد هو ويحط نظام، فمشت الحكاية والفكرة انتشرت بقى، ملايين البشر فاتحين لها وبيشاركوا فيها حتى في زفت واحنا معديين في مركز الشباب، يافطة طويلة، أستاذ التنمية البشرية ومش عارف مين عندك هنا في زفت، معذورين بتوع زفت لما يلاقوا قناة الرحمة كل أسبوع جايباه، والأخ ابن إبراهيم الحنبلي ولا الأخ أبو بكر الحنبلي جايب ابنه وقاعد بيستضيف إبراهيم الفقي، وإبراهيم الفقي بيدي للناس الإيحاءات والبرمجة العصبية عشان يعلموا الناس الدين الصح. طيب يقول هذا الرجل: وسأذكر فقط ما لمسته بنفسي من شدة الغفلة عن الدعاء والافتقار والعبودية تحت التدريب المتواصل على مخاطبة اللاوعي وبرمجة الباطن وتنمية الذات والتوكل على النفس والقدرات، وهو ما عبرت عنه أحد الحاصلات على شهادة ممارسة أو ممارس واخد درجة ممارس في البرمجة اللغوية العصبية، واحدة مسلمة بتقول إيه؟ إذا أردنا التعبد نقول يا الله، نرجو الله فالله يجيب دعاءنا سواء أعطانا سؤلنا أو لم يعطنا إياه، ولكن إذا أردنا تحقيق مطلبنا كما هو تماما وبلوغ مرادنا مباشرة زي ما أصحاب البرمجة يعني عايزين، فلا بد من الجزم والحسم عبر رسائل اللاوعي البرمجية دون ترجي من الله أو سؤال. دي بعد ما خدت الشهادة بتقول الكلمتين دول. تقول احنا كان الواحد قبل ما يتبرمج وقبل ما يدرس الدورات بتاعتهم دي لما كان يعوز حاجة يقول يا رب ويحس بالراحة، انما دلوقتي يقول لك لا، خلي العقل الواعي يبرمج العقل اللاواعي، يحط فيه انه هيجاوب، ان هو هيعمل اللي هو عايزه، زي ما هتشوفوا دلوقتي النصايح بتاع الاخ ابراهيم الفقي من كتابه، وهتموتوا على نفسكم الضحك. انا قوي، انا جدع، انا اعرف اعمل كل حاجة، انا ناجح، انا مش فاشل، انا كذا انا كذا، وكررها الف مره هتلاقي نفسك بقيت 100 100. هذه الاخت اللي بتقولها وهي نفسها البرمجه اللغويه العصبيه، فبعد ان عرفت الحق هي اللي بتقول حرمتني هذه البرمجه اللغويه العصبيه لذه العبوديه، وقل الدعاء في حياتي تدريجيا، فقناعاتي الداخليه بقدرات عقل الباطن ازالت كل معاني الافتقار لقوة خارجية غيبية لا بد لكل مسلم من الإيمان بها، وهي قوة الله عز وجل. فهذه البرمجة فتنة، اللي بتقول الكلام ده واحدة واخدة شهادة عنده. لم أكن ألتفت لكونها هكذا أبدا لكثرة ما تلقيت من مدربي هداه الله عن مشروعيتها وتوافقها مع منهج الدين الحنيف. وذات ليلة وأنا أقرأ كتاب الله استيقظ قلبي وأنكرت نفسي وبحثت لطلب الحق، فأبصرت بفضل الله الفرق الشاسع بين منهج العبودية ومنهج البرمجة اللغوية العصبية والتنمية البشرية، فالحمد لله الذي هداني وما كنت لأهتدي لولا أن هدانا الله. ومن هنا فالنقد الذي يوجه لمضمون البرمجة اللغوية العصبية وتقنياتها نقد عام وشامل، لأن الفكرة اللي جايبينها فكرة معناها الدين ده حطوه في جنب ملوش لازمه، وخليك مع نفسك بقى وعيش، خل برمجها صح هتطلع هتفجر طاقات لا محدوده. الكلام ده كلام الغربيين اللي برمجوا المسلمين، فلما جه اتنين من المسلمين عملوا ايه؟ خلوا كلام الكفر ده الكلام العقل المحض، وبداوا يدخلوا عليه الدين ويخلطوه بالدين. وما يجي يتكلم يتكلم على انه راجل مسلم، يعني راجل بيساهم في نهضة التنمية البشرية. وطبعا حكاية التنمية البشرية عندنا خلي بالك، لأنه ما شايفين البشر عندنا مطحونين فاشلين، ما هم مش شغالين، وكثير من الطلبة صايعين ما عندهمش شغل، شو بقى ده كله؟ فيقول لك ايه الناس دي تخلينا ننميهم، وبعد ما ينميهم اشوف لكم شغلنا بقى الله يصلح حالكم، سيبونا ناكل اموال الناس بالباطل ومحدش يعني يعترض علينا. مش دول الجماعة المساجين دلوقتي اللي هم سرقوا البلد وسابوا البلد في التنمية البشرية دي؟ ادي نهاية التنمية البشرية. معلش بقى انا اطول عليكم الذي شوية استحملوني. تعالوا نتكلم على نقد البرمجة في ثوابتها العملية او العلمية، وهذه الاشياء اللي منقودة هي سبب كافي لرفضها والتحذير منها. تفضل. البرمجة اللغوية العصبية اللي بنيت عليها التنمية البشرية كما يزعمون لم تبنى على قواعد يقينية، بل على أمور ظنية وتقسيمات بدعية ما أنزل الله بها من سلطان. قالوا احنا عملناها على التجربة وعلى ان احنا نشوف سلوكيات الناس. يعني مسألة تقسيم العقل الى عقل باطن او لا واعي يمثل 90% وعقل واعي يمثل 10%، الكلام ده جابوه مين؟ هل الكلام ده يحمل على اليقين ولا على الظن؟ على الوهم، زي ما الشيخ عادل قال على الوهم. والله غير كده كمان، طالما في علم قائم على فرضيات منقودة لا تصل حتى إلى الظن فازاي اعتبره؟ ومن ذلك أيضا تصنيف الناس بحسب ما يسمونه الأنماط التمثيلية، بيقسموها لثلاث أقسام: نمط سمعي ونمط بصري ونمط حسي. مقسمين الناس كلها لثلاث أقسام: نمط سلوكي سمعي ونمط سلوكي بصري ونمط سلوكي حسي. ده تقسيماتهم للناس. واحد يقول لك يعني ايه الكلام ده يا شيخ؟ يقول لك يعني الراجل اللي هو نمطه سمعي ده تلاقي راسه مايل كانه بيتكلم في الهاتف، بيبص لبعيد، بيستمع لمحدثه، تنفسه متوسط السرعه، خلي بالك، ياتي من كامل الصدر ليسيطر على صوته، وصوته متغير النغمه والدرجه، يفضل الامتناع عن الكلام، بيستمع دون مقاطعة، بيتخذ قرارات مبنية على التحليل الدقيق عادة، يحرك يده حول الأذن والفم، يعمل كده بلك إزاي، وقد يسحب لحمة أذنه يعني استجابة يعني أفضل للمعلومات، شدد ودنه كده. ده بيسموه نمط إيه؟ سمعي. ده تقسيم الأخ إبراهيم الفيه جايبه لنا من بره. ده الجماعة ان هم ايه سمعيين ماشي عن كده ولك ازاي. قام البصري قامته منصوبة، حركاته غير منتظمة، ينظر الى محدثه ليسمع كلامه، تنفسه غير عميق وسريع وعالي، يأتي من اعلى الصدر، صوته سريع ورفيع، يعتمد على الحركات لدعم اقواله، يقاطع المتحدث، بيأكل بسرعة، يفيض بالطاقة والحيوية، قراراته سريعة وغير مدروسة، عادة يحك المنطقة حول عينيه، يشير بيده بسرعة بعشوائية. ده النمط هو البصري والتاني السمع. بيضحكوا على مين دول؟ الكلام ده بيعتبروه هناك ده قواعد. دي الملف اللي انا قلت لكم عليه بتاع الدكتور اللي اسمه سعيد ناصر اللي كان زميلنا وقاعد بيعرضه، قاعد يعرض ده نمط سمعي، ده بيعمل كذا، وده بياكل ازاي، وده بيشرب ازاي. قلت له يا سلام، طب الرسول صلى الله عليه وسلم بقى كان من اي نمط؟ ستر. ها؟ نمط ايه؟ رباني. طيب. تعال بقى النمط الحسي، يميل قليلا الى الامام ليستمع لمحدثه، حركاته انسيابيه، تنفسه عميق وبطيء، ويأتي من أسفل الصدر من البطن، صوته مصحوب بنفس بطيء يهتم بالعواطف، قراراته مبنية على المشاعر. يقول لك نمط حس. شايفين التسميات؟ صنفونا وإحنا عادين. أنت تبع يا نمط إشخاذ. أنا والله ما أعرف. هو أتى فواحد يعيني بقى رايح عايز يعرف نمطه، وبعدين نمط مراته أخبرك إزاي. وما يروحش يتجوز على نمط حسي ولا نمط سمعي زي نمطه. حسبي الله ونعم الوكيل. الكلام ده جابوه منين؟ لك ده علماء النفس. لا الكلام ده طب دول بتوع المهابيل وبتوع المجانين. ازاي تتكلم على كلام يعالج مرضى نفسيين وتترك كلام رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ان الانسان قد يبتلى في سمعه، قد يبتلى في بصره، وكمائن النفس اللي موجوده منا من الله ونعمه يستخدمها في طاعه الله عز وجل. ربنا يقول الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بايه؟ ولا بالنمط السمعي ولا بالنمط البصري ولا باي نمط؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب. فهم بيتعاملوا مع هذه الاشياء على ايه؟ دي دراسات وحقائق وعلم وتطور وبتاع. وسيبك من اهم حاجه، بعيد عن الدين وانت هتمشي مظبوط. ساعه ما تقول يا اخوانا الكلام ده مخالف قال الله قال رسول، لك لا دي حاجات مجربه ومدروسه يعني. والغريب في الامر ان في شباب اغتروا بذلك وراحوا يدرسوا الكلام ده هناك في الغرب وجم كمدربين، وللاسف الناس دول خدوا فلوس الدنيا. ما انت عندك الدكتور طارق السويدات مدرب من المدربين اللي هو موجود قناة سمارت بتاع صلاح الراشد، المركز العالمي للتنمية البشرية الموجود في الكويت، المركز العالمي بتاع إبراهيم الفيل اللي بيدرس فيه التنمية البشرية. نصبر شوي، فعلا تمثل خطر متحقق على الدين والعبودية بما تقدمه للمتدربين من تقنيات شكلت عند عمومهم صوارف عن هدي الكتاب والسنة. أسف. وبعدين يخلوا الشخص بالإيحاء والتنويم وكلام من ده والعقل الواعي واللاواعي وكلام من ده مسلوب الإرادة قدامه، زي نظام التنويم المغناطيسي. وكان الأخ الشيخ ده وإحنا معاه في الأساتذة يقول إيه والله أنا ممكن أنيمكم كلكم دلوقتي بالتنويم المغناطيسي. فتعالى دكتور محمود أما نومه، قلت له نوم يا أخويا نايم. يلا تعالى نشوف نوم يلا. قال لي بس انت ما تستجيب ليش؟ ولا انا اديك عقلي ليه واستجيب لك ليه؟ اخبرك ازاي؟ ما هو اللي يستجيب لك يبقى اهبل. نفس الكلام بتاع البوذيين. الراهب البوذي يجيب الشخص قدامه يسلب ارادته خالص، والتاني مستسلم له، طب انت استسلمت له. فقعد يقول لك ايه؟ امحي كذا من دماغك، ما تفكرش بكذا، اعتبر نفسك طالع على السلم في وسط حديقه، امسك زهره، شد الزهره. فالاخ يشد الزهره، اخبرك ازاي؟ النرفان او النشوه يقصد بها الوصول الى الخروج عن سيطره العقل الواعي بطرق شتى. وقد ذكرت دراسات، بقى بقول لك ايه؟ ذكرت دراسات علميه ان القبائل البدائيه الوثنيه التي لا دين لها كانت تسعى دائما للدخول فيها بطرق كثيرة، اللي هي في البرمجة العصبية دي، من خلال ترديد ترنيمات خاصة أو الدوران بصورة رتيبة أو التنفس التحولي، يعني ياخد نفس عميق ويفضل قاعد عامل كده. عارفين الجماعة البوذيين لما واحد قاعد وعامل كده بتعمل ايه؟ قاعد كده نص ساعة لما ربنا يفرجه، على ما العقل الواعي يتظبط جوه. يا أخي أخي بالك ازاي؟ أو اتباع حميات غذائية قاسية أو تمارين التركيز. كما توصلت الدراسة إلى أن الحالة المطلوبة هي الحالة نفسها التي كانت تصل إليها طوائف من المتصوفة والدراويش أثناء الدوران في الذكر والسماع. عايزين يوصلونا للحالة دي، بس الفرق إيه؟ بدل ما تبقى درويش مع الصوفية تبقى في البرمجة اللغوية العصبية. أهبل سواء مع الدراويش أو مع التقدم العلمي، المهم تبقى بعيد عن دينك وتدي لهم راسك تقول لهم اتفضل وهديكم فلوس كمان. اول ما بدات الدورات دي كانوا عاملين في مركز المؤتمرات ولا فرانسيس ولا فين هيلتون، الراجل بيقول لي انا رايح الدوره بكام؟ ب 1500 جنيه. كام يوم؟ قال لي ثلاث ايام. عددكم كام؟ عدد كبير جدا يقارب ال 1000. ومين اللي هديكم الدورة؟ إبراهيم الفيل. اللهم صل على النبي، ده شغلانة حلوة قوي دي. ها الملايين دي الهوبر دي كلها هتيجي ازاي؟ ما من خلال وللأسف ان الجماعة اللي واخدين الدين بسطحية، مين اللي بيساعد هذه الدورات ويفتحها؟ مين اللي بيوقف معاه؟ للأسف الإخوان المسلمين بيأيدوها تأييدا جذريا، والكلام اللي بقوله ده هيقع عليهم زي ما يكون مية نار. وإخواننا اللي فاتحين القنوات الفضائية لهم يوم الجمعة إعلان في قناة الرحمة من دلوقتي، رائد التنمية البشرية إبراهيم الفيل اللي أنا بسميه الجهم من صفوان المعاصر زي ما هتشوفوا بعد قليل، جاي علشان إيه؟ علشان هيقول رأيه في الأحداث، مع إن إحنا بنقول كل حاجة تحرك وقال الله وقال الرسول، لا، رائد التنمية البشرية كلامه بقى هينيم الجميع وهيعمل لهم تنويم في العقل اللاواعي وفي البؤرة اللاشعورية داخل العقل الباطن، والعقل اللاواعي هيمسك في الباطن واللاشعورية هتخلي الناس مية مية. صلوا على رسول الله. والذي رأى حقيقة ما يدور في قاعة التدريب على البرمجة اللغوية العصبية وجلسات العلاج البرمجية في واقع بين المسلمين، وكيف يتأثر المنومين فيها بإيحاءات المنومين، لا يملك إلا أن يرفع صوته محذرا من خطر تقنيات البرمجة اللغوية العصبية. أصل فكرة الكلام ده جاي منين برضو؟ عايزين نتكلم على فلسفة موجزة، تاريخ لتوجهات منشئ البرمجة اللغوية العصبية اللي إبراهيم الفقي سماها التنمية البشرية. يعني التنمية البشرية ديت ما هوش ده مصطلح غربي، لا، ده هو جه اسمها البرمجة اللغوية العصبية. فجوم الجماعة المسلمين صلاح الراشد إبراهيم الفقي ومعاه اثنين كمان سموها التنمية الايه؟ البشرية، عشان تخيل علينا. فالناس تنمية يا أخي، أنت ضد التنمية؟ أنت عايزها خراب؟ نم يا سيد، خذ راحتك. خد بالك ازاي؟ الدكتور عبد الرحمن المحمود بيقول إيه؟ إن التركيز على خلفية العلوم الحقيقية أمر يجب ألا يغفل عنه. يعني المفروض ندور على العلم حقيقي كويس. فعندما نعرف أن هذه البرمجة ابتدأت مع أصول الانحراف عند فرويد، فرويد الفرويدية اللي كلمنا عنها الحلقة الماضية دي، المذهب الجنسي، وعند فلان وفلان من الموصوفين بالمكر والمخادعة من اليهود، يجب أن نعيد النظر فيها ونفحصها، ولا يشتبه علينا قول خذ الحق ولو من الكافر. صحيح احنا بناخذ الحق حتى ولو من الكافر، بس لما يكون حق نأخذه، نعم، إذا كان حقا. والرسول قال في قصة الغول المشهورة صدقك وهو كذوب، حديث أبي هريرة، لأن الشيطان قال حقا وهو آية من كتاب الله. لكن الرسول لما قال عمر الخطاب بقطعة من التوراة عن بني إسرائيل فيها حق وفيها باطل والتبس الأمر، قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فعايز يقول البرمجة العصبية ديت مصدرها مصدر مشبوه وثني يهودي، حتى على الأقل أنا مش شايف فيها كلمة حق، فازاي إن أنا كده على طول أنساق خلفها وأقول يلا؟ ما هو حاجة من الاثنين، إما يكون الشيخ اللي سمح للناس دول في قناة الرحمة أو في غيرها من القنوات مش فاهم ودي كارثة، أو فاهم وسيبهم ودي كارثتين. الخطر في البرمجة اللغوية العصبية ليس فقط أنها وافدة من مشبوهين، بل لأنها تحمل فلسفاتهم وعقائدهم، كما أنها ليست مجرد نتائج لأبحاث علمية أو دراسات نفسية محايدة، لا، بل هي فكر فلسفي عقدي ملحد يلبث ثوب الحكمة والعلم ليتسلل في صفوفنا. هذا الفكر مبني على عقيدة وحدة الوجود احتضنه معهد يسمى بمعهد إسلام بكاليفورنيا. أسس هذا المعهد واحد اسمه مايكل ميرفي وريتشارد برايس. ده المعهد اللي خرج كل الناس دول اللي هم جايين لنا دلوقتي عاملين ان هم دعاة للتنمية البشرية وإصلاح الأمة الإسلامية. هذا المعهد بيمثل أحد أكبر المؤسسات البحثية التي تعارض الفكر الديني، وتتبنى البحث في قوى الإنسان الكامنة وتتتبع العقائد والفلسفات التي تحرر هذه القوى من أسر المعتقدات الدينية غير العقلانية على حسب تعبيرهم. معهد إسلام بكاليفورنيا بأمريكا، وهم يقصدون التحرر من المعتقدات السماوية القائمة على التلقي والنظر، ويريدون نشر الفكر الروحاني بين العامة والخاصة كبديل عن الدين. الفكر الروحاني اللي بنيت عليه البرمجة العصبية وقضية التنمية البشرية بأشكال وطرق متنوعة، لكن هو ده بيت القصيد، خلاصة أفعالهم: ابعد الدين وحننميك. هكذا ظهر فكر وحدة الوجود بفلسفاته مرة أخرى من خلال معهد إسلام تحت شعار حركة القدرة البشرية الكامنة بريادة كارلوس كاستيندا ومؤسس المعهد. لكن المرة دي بقى بفكر يقول لك ايه، احنا هنحاول ما نصدمش الدين، هنتكلم من خلال العلم ومن خلال التقدم، يعني شيء لا يصادم الفكر الديني أو يواجهه، وإنما يداهنه ويزاحمه ويسعى للتقارب مع فكر وعقائد أديان الشرق من بوذية وهندوسية وطاوية وغيرها. وبدأ المعهد ينتق قوالب جديدة لنشر هذا الفكر من خلال أكثر من 20,000 دارس ودارسة للتقنيات والممارسات والفرضيات في البرمجة دي في القدرات الكامنة في فترة 40 سنة الماضية. وتكونت في هذا المعهد، معهد إسلام دي، حركة اسمها حركة النيو إيج. النيو إيج دول يطلعوا إيه؟ أي المبتعدون عن الدين. الحركة دي اللي انتشرت في العالم كله، أهم ما يميزها أنها ترى أن عصر التلقي من الوحي السماوي والتطبيق للأوامر الإلهية قد انتهى، وأن العصر الجديد يستطيع الإنسان فيه مع الطبيعة والعقل والقدرات اللامحدودة في داخله. خلي بالكم التعبير ده، الإنسان يقول لك في طاقات لا محدودة. كلمة لا محدودة دي هتلاقيها في ألفاظ إبراهيم الفقي، في كل كلمة بيقولها تقريبا تلاقي كلمة الإنسان عنده طاقات لا محدودة وقدرات لا محدودة وعقل واعي لا محدود، والكلام طالع وراء بعضه. أخي بالك إزاي كلمة لا محدود؟ محدودة إيه؟ اللا محدود يعني مطلق، ما فيش حد صفاته مطلقة إلى ربنا. أما الإنسان فيتميز بإن محدود وستين محدود، مفتقر إلى الله عز وجل. في معهد إسلام تكونت بذرة حركة النيو إيج، ووضعت اللبنات الأولى لطرق نشر فكرها، ومن بين هذه الطرق البرمجة اللغوية العصبية. الفكر ده اتنشر في أنحاء أمريكا في الأول وبتقنيات جديدة، طالما جاي من أمريكا لازم تضرب له تعظيم سلام، ده أمريكي يا عم، ده راجل متطور، وإحنا شرق متخلف طفيل متسلق. قول بقى مصطلحات ما تعدهاش، يبقى لازم تسمع منه على طول. فكرة عقيدة وحدة الوجود، وإن الإنسان يتحد بقوة خارقة تديله طاقة، والطاقة تولد عنده يعني قدرات فائقة يستطيع من خلالها أن يلبي كل رغباته، وما هي إلا عبودية للهوى والرغبة. وليس مستغربا من أهل الضلال تعظيم شأن العقل وإقحامه فيما لا مجال له فيه، لأن كل اللي بيتكلموا عنه حاجات غيبية ما نعرفش عنها حاجة. يعني العقل لو قاعد عارفه منين؟ طاقات الإنسان اللي جواه، الإنسان بيستخدمها كأسباب ربنا سبحانه وتعالى بيعينه عليها، ونقول وفقه الله وهداه الله إن كان في طاعته، وإن كان في معصية نقول أدله الله وخذله الله وثبته الله وثبته الله عز وجل. ده اللي احنا بنقوله، لكن يقول لك طاقات موجودة في عقل الإنسان، فبدأ يعظمه في شأن العقل زي ما المعتزلة عملت بالظبط، وزي ما الجهمية أنشأت هذا الفكر. لكن العقل ده مقدس، أحكامه قطعية، إنما أحكام القرآن والسنة أحكام ظنية وأخبار آحاد لا تفيد اليقين في الأمور الاعتقادية. مش ده اللي قالوه بتوع المعتزلة؟ الفكرة بتتكرر دلوقتي بس بصورة أشد. الغريب أن يتبع الضالين من الكافرين فئام من المنتسبين للدين الحق فيسيرون وراءهم ويقبلون تفسيراتهم بل ويتدربون على برامجهم. وصدق نبينا المصطفى الذي نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لما قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أهم الأشخاص عشان تعرفوا بس الأسماء اللي برمجوا هذه اللغة واتصدروا العالم الإسلامي في دول الخليج بالذات، كل الأشخاص الذين ساهموا في تأسيس البرمجة اللغوية العصبية والمؤثرين فيها اسمهم نيو إيج. عرفتوا يعني إيه نيو إيج؟ يعني إيه نيو إيج؟ ها؟ المبتعدون عن الدين، كلهم من هذه المدرسة قبل أن يكونوا مطوري برمجة أو تنمية بشرية، ثم تبنوها وأسهموا في إخراجها وهم الآن أشهر مدربيها ومروجيها في العالم. أبرز هؤلاء ريتشارد باندلر المطور الرئيسي للبرمجة وصاحب فكرتها الأساسية مع زميل له اسمه الأستاذ جراندر رائد الدورات التدريبية المتدرجة التي تبدأ بتفعيل قوى النفس أو التنمية البشرية بالإيحاء وتقنيات البرمجة. تقنية انت حتى الاسم نفسه ماهوش راكب، يعني ايه التنمية البشرية بالإيحاء؟ خبرك ازاي ده؟ انت لو قلت لي تنمية بشرية بكبسولة مضاد حيوي هقبلها، انما بالإيحاء يعني ايه بالإيحاء؟ هتنمي البشر ازاي بالإيحاء بتاعك دي؟ وتنتهي باستمداد القوة الكونية والقوة السفلية فيما هو معروف عندهم من السحر والتعامل مع الأرواح. نزلونا لشغل الشياطين والعفاريت بنظام السحر. الثاني جريجوري باتسون مات سنة 1980 ويمثل مشجع الداعم فكريا وتنظيريا، وهو باحث في مجال السايبر نيتكس، نيجس ولا نيتكس مش عارف يعني، اي السيطرة على المجتمعات من خلال الاتصال الإيحائي برضه. والله يا اخي انتوا فاهمين حاجة من التعبيرات دي؟ حكاية الاتصال الإيحائي، ها؟ فيش حد عمل اتصال إيحائي مع واحد تاني كده ولا بتاع والجماعة المتبرمجين؟ ما انتوا ما في مين كل حضر الدورات دي؟ في ولا ما فيش؟ مش معقول. الشيخ محمد مين؟ لا يا راجل. جريجوري بيتسون الراجل ده من المتبنين للفلسفة البوذية حتى انه مات في مركز زين البوذي بمدينة سان فرانسيسكو بعد أن قضى السنوات الخمس الأخيرة من عمره باحثا ومحاضرا في معهد الإسلام. طيب الثالث أساتذة الناس دول، أدي أسماءهم وأدي مواصفاتهم من الديانات الوثنية البوذية. كروزيسكي وشومسكي، يا حلاوة شومسكي وكروزيسكي، اللهم لا اعتراض، وهما أصحاب أبحاث سابقة استفيد منها من انطفاء مضامين البرمجة وفرضياتها وتقنياتها، أساتذة إبراهيم الفقي وصالح الراشد اللي هنعرفهم بعد شوي. شومسكي فمن أبحاثه ومجالات إبداعه اللغويات والمناورة اللفظية وإعادة تشكيل مدلولات الألفاظ والجمل أو ما يمكن ترجمته بالنفاق اللغوي، وهي فلسفة الحداثة ذاتها. البرمجة اللغوية العصبية كما يقول مؤسسوها بنيت على تقديم ثلاث نماذج لشخصيات متميزة. قالوا ناخد ناس ناجحين كده ثلاثة وناخدهم كشخصيات ندرسهم. مين دول؟ ميلتون وأريكسون وفارتز وفرجينيا. دول الجماعة الناجحين في الحياة اللي بيمثلوا النجاح اللي هيفكك معتقداتنا في اللاوعي وفي العقل الباطل اللي بيمثل 90%، هيمسحوه بأستيكا إن شاء الله ويحطوا مكانه ميلتون وأريكسون وفيرتز وفيرجينيا. ميلتون أريكسون هو من أبدع تقنيات الخروج من العقل إلى حالات اللاوعي، حتى نسب إليه ما يسمى بالتنويم الإركسيوني، وكان من المهتمين بالفلسفة البوذية، ويعتبر أسلوبه في التنويم والعلاج النفسي تطبيقا مباشرا لبوذية زين. ماشي. فارتز ده، فارتز من رواد وحدة الوجود ومطور العلاج النفسي المسمى بالجشطالي مع زوجته لورا، وهو علاج معتمد ضمن تقنيات برمجيات اللغة البرمجية العصبية. ماشي. فيرجينيا سارتر معالجة برضه أسرية برعت في مجال التأثير على الآخرين، وعملت بمعهد إسلان من سنة 1966، وأسست أحد مراكز النيو إيج في أمريكا ويسمى مركز أفانتا، الذي يعد أكبر مركز لبث وتسويق أفكارها وتقنياتها. تتبنى فيرجينيا الفكر الفلسفي الشرقي حتى أنها طلبت حرقها بعد وفاتها على الطريقة البوذية، وبث رمادها على معتقد الهندوسية في محاولة النجاة من جولان الروح حسب عقائد الهند. دول الجماعة مؤسسي البرمجة اللغوية العصبية، فيش ولا واحد مسلم، مشركون كفار وثنيون، توجهاتهم التي بنوا عليها البرمجة العصبية والتنمية البشرية اللي نقلها عندنا الأستاذ الفاضل إبراهيم الفقي والأستاذ صلاح الراشد، وأصبح الآن مجال مفتوح قدامهم في العالم الإسلامي، كأنه انفتحوا أو كأنه رسول جديد يوحى إليه إحاء تنويم مغناطيسي. ده بقول لك ده يعني حتى الناس دول موقف الغرب منهم إيه؟ يعني شوفوا إحنا موقفنا من الناس بتوعنا إيه؟ والإقبال عليهم إزاي؟ والقنوات المحترمة اللي مفترض إنها تكون محترمة فتح لهم الباب على مصراعيه، وإعلان بقاله أسبوع على إن الراجل ده حيجي يوم الجمعة الجاية بفاة الرحمة عشان يعمل كذا وكذا، يقول رأيه يسمع لمثل هذا الرجل. شوف الناس بيقبل عليهم هنا إزاي وهناك بيقولوا فيهم إيه. فدكتور اسمه راشلي كرابو، أستاذ علم النفس بجامعة يوتا بأمريكا، كان من أوائل المهتمين بالبرمجة اللغوية العصبية نظرا للإدعاءات الكبيرة التي صاحبت ظهورها، وأنه أجرى العديد من البحوث في مجال تقييم ادعاء في مجال تقييم ادعاءات البرمجة اللغوية العصبية، وكان متحمس، ثم تركها تماما سنة 86 وأعلن فيها رأيه الأخير سنة 2003، فقال: لقد وجهنا لذلك الوليد، الوليد اللي هو مين؟ البرمجة اللغوية العصبية، غاية الاهتمام، وجهنا له غاية الاهتمام حتى سنة 86 عندما حوكم مؤسس هذا العلم باندلر أبو هذا الوليد اللي هو البرمجة اللغوية العصبية في قضايا القتل وترويج المخدرات والقوادة. مؤسس هذه البرمجة كان بيشتغل قواد، يجيب النسوان المومسات لفعل الفحشاء وبيتاجر في المخدرات، هذه النتيجة بتاعته. عندها ألقينا بالوليد مع المغطس، رميناه في البحر وإحنا عندنا نفتح له الأبواب. طب ليه؟ مين المستفيد من كده؟ ما هو ده معناه إيه؟ إن اللي بيتلقف هؤلاء الناس في خلل، إما في اعتقاده أو في دعوته أو بيتكلم بعاطفته مش بتأصيل علمي، لأن فيش واحد عنده تأصيل علمي يعرف الكلام ده ويقبل مثل هؤلاء الناس. لابد أن يحاربوا، ويحاربوا فكريا عشان الأمة الإسلامية تعي. إنما جلقي واحد لك أنا متدرب، أنا معايا شهادة ممارسة في البرمجة اللغوية العصبية. للأسف واحد فتح قناة في قناة الرسالة شغلانته يروج مثل هذا الكلام، واحد تاني فتح قناة اسمها قناة سمارت عشان بس هو المسيس ملايين، لأن اندفعت ملايين من الكويتيين والسعوديين. والله يا أخوانا أنا عدت مع الناس دي كان جاي ضيف علينا مرة ومجلس الكلية مجتمع ولا مجلس القسم، كان مجلس القسم جاي من الكويت وما عادينه، وده الدكتور صلاح فلان ومش عارف ايه، وقعد يتكلم. فالكلام كله زي ما انتم شايفين كده، العقل الواعي واللاواعي والبرمجة ومش عارف ايه والنجاح وعوامل النجاح، كلام ما يدخلش دماغ حد. اوقف اخو السنة السنة السنة شوف بيقول ايه يا عم. طب قول لي بس انت جايب الكلام ده منين؟ دليله ايه؟ ما هو تقول لي حاجة غيبية يبقى لازم دليل بتاع دوت نقلي، حاجة عقلية يبقى دليل حسي خاضع للتجربة. انا افهم كده، انما جاي تتكلمنا حاجة غيبية وانا مش فاهم دليل ايه، ولا انت عارف تقول دليل ايه؟ لو مشيت وراك يبقى بسلم لك بتقرطصني وانا وانا مش هقبل كده. تعالوا شوفوا بقى المطورون والناشرون لبدعة البرمجة اللغوية في الساحة الإسلامية. أشهر واحد نقل البرمجة دي في الساحة الإسلامية وفي السعودية بالذات ودول الخليج، واحد اسمه وايت ويد سمول. وايت ويد سمول طريقة العلاج عنده، قال احنا ندخل الفرد في حالات وعي مغيرة، نغير الوعي بتاعه مستويات متنوعة، وبعدين نطبق تمارين معينة بالذهاب للماضي والمستقبل. يا السلام، توديه الماضي وتجيبه في المستقبل وتلففه كده وتدوقه، يعني عشان ايه؟ يقول ذلك بقوة الخيال. دي شغل واحد يريد الهداية للأمة ولا عايز يوقعها في ضلالة الصحراء والمشعوذين. شوفوا يا اخواننا الكلام بتاعه. وقد يصاحب ذلك التعامل مع الجن. الله أكبر، البخور بقى اخد بالك ازاي، وشغل العفاريت. أدرك ذلك المدربون أو لم يدركوا، لكن ده بيحصل، حيث كثيرا ما تعتري العميل اللي جاي بقى يتعالج أو يتدرب حالات هلوسة أو تخيل صور وغيرها، وهذا يفسره المعالجون بنشاط القدرات النفسية والقوى الروحية بسبب خروج الإنسان من قيد الوعي إلى اللاوعي أو الوعي الكامل كما يسمون. وقد صرح تاد جيمس للمتدربات المسلمات معه أن فاعلية هذه التقنية تتم عندما يكون المدرب قادرا على إرجاع العميل لحياته السابقة حسب عقيدة تناسخ الأرواح. لا حول ولا قوة إلا بالله. كما صرح أحد المتدربين المسلمين مع ويد سمول بأنه تعجب كثيرا من فاعلية هذه التقنية، بقول الراجل ده أثر عليا جامد. ليه؟ لأن أثر عليا لدرجة أنني وأنا نايم تنويم مغناطيسي قابلت أشخاص في السابق من زمان في حياتي، اللي مات منهم دلوقتي واللي يعني ما شفتوش من زمان، وكلمته وكلمني في التنويم المغناطيسي ده. وتعد مدرسة ويد سمول في عالمنا العربي وفي السعودية من أكبر مدارس البرمجة، ولها ممثل خاص بدول الخليج لاتحادها العالمي للبرمجة العصبية، يرأسه أحد أهل الدعوة والعلم الشرعي هداه الله. تعرفين مين اللي بيدافع عن البرمجة دي في السعودية؟ الدكتور عوض القرني، مش عوض. واتهمنا احنا اللي بنحارب الكلام الفاضي ده بان احنا مش فاهمين البرمجة العصبية، وبدأ حملة شعواء على اخت دكتورة نقلت البرمجة وفعلت بهم الافاعيل، هتشوفوا بعد قليل. ويعد تاد جيمس من اشهر مدربي البرمجة للمدربين المسلمين، ومدرسته من اشهر مدارس البرمجة التي ينتمي لها كثير من المدربين السعوديين. وهو يتنافس مع ويد سمول، يعني عندنا واحد اسمه تاد جيمس ويد سمول، الاثنين دول بيتنافسوا على السوق السعودية. اشمعنا السوق السعودية؟ الريالات والدولارات عالية، ما هم يجي يعملوا برمجة المهابيل اللي هيدخلوا عندهم من الدكاترة والمتخرجين من الجامعات، من هؤلاء كل واحد على الأقل هيدفع له $1,000 ولا حاجة، وإن الحكاية جاية ببلاش كده. السوق السعودي مفتوح، يبقى وثنية بتبث بالإضافة إلى فلوس تنهب. قدمت أو قدمت أول دورة على مستوى مدرب لهما في العالم الإسلامي في كل من مصر والبحرين، ومن بعدها توالت دوراتهما في البلاد. ويعتبر تاد جيمس صاحب جامعة أمريكان باسيفيك، الجامعة الوحيدة اللي اعتمدت البرمجة اللغوية العصبية كمادة مقررة في مناهجها، أو الجامعة الرئيسية للعلوم الباطنية في أمريكا، بتدي ماجستير وبتدي دكتوراه. البرنامج الأول في العلاج بالتنويم من ضمن مقرراته، شوفوا بقى المقررات اللي بيدرسوه: التنويم الشخصي، تنويم الآخرين، التنويم الحديث، علم تناسخ الأرواح، علم تناسخ الأرواح عبر التنويم، الأنظمة الرئيسية للبرمجة اللغوية العصبية، تقنيات حديثة للبرمجة اللغوية العصبية. يروح واحد من عندنا بقى بمنحة من الدولة، خلي بالك، يدرس الكلام الفاضي ده وياخد ماجستير والدكتور فلان ناجح في حياته ويمسكوه أعلى المناصب في بلادنا. البرنامج الثاني اللي بيدرسوه في الجامعة دي عدد من المقررات، من ضمنها مقدمة للدراسات الباطنية، التنترتبت عقيدة بوذية، التنترة الطاوية، عارفين العقيدة الطاوية؟ عقيدة وثنية موجودة فين؟ في الصين ولا في أمريكا؟ الترانيم القديمة، العلوم الباطنية الغريبة، تاريخ السحر، الراجا يوجا. في أماكن كتير لليوجا، عارفين اليوجا؟ ها؟ الراجل اللي قاعد متكتف ده وحاطط رجله في رقبته وقاعد ساعة على كده. التنجيم، العلاج بالطاقة وتشريح الروح. يا سلام، شايفين روح الروح؟ ولك تشريح الروح أشرحها ازاي دي بقى؟ وبعدين مبتكر دورات الهونة. ما هي الهونة دي؟ طلع ايه؟ فلسفة دين هاواي الوثني وعقيدة وحدة الوجود في صور مستويات متدرجة تدريبية تتميز بتفعيل أسرع. يعني جايبين عقائد الوثنية العفنة اللي موجودة في الشرق والغرب يدرسوها للناس، وبعد كده يبقى راجل مبرمج. دول الناس دول يا سيدي. وهناك رجل آخر ممن نقلوا بدعة البرمجة اللغوية العصبية للعالم العربي، يسمى أنتوني روبنز، الذي يدرب بالشكل جماهيري على البرمجة. يعني كانوا بيكتفوا الأول بخمسة ستة ولا عشرة، الوقت لا، ممكن ألف يبرمجهم وهو قاعدين. وتنظم بعض المؤسسات التدريبية في السعودية ودول الخليج رحلات تدريبية للمسلمين معه في بريطانيا وأمريكا، وهو المشهور بدورات أيقظ العملاقة في داخلك وأطلقه. شايفين العبارة؟ أيقظ إيه؟ العملاقة في داخلك وأطلقه. هو حمار جوه ولا إيه؟ مش عارف يعني. صح العملاق وطلعه يجري. وتتضمن تدريبات المشي على النار منفصلة أو متصلة بالبرمجة اللغوية العصبية. ده العملاق. عشان تبقى عملاق، تمشي على النار، تطلع على جبال القلب، تطلع معرفش فين، تفط من طيارة، تشتال معرفش إيه، ترمي نفسك في مصيبة، تركب عربية وتعدي 600 عربية عشان تبقى بطل. هو ده بقى العملاق. نيجي بقى لإخواننا اللي محتاجين كلام مفصل بعد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاح الراشد، الغريب ان الناس دي لما جابت الكلام الباطل بتلا دين وثنية نقلوا الكلام ده بنفس المعتقدات بتاعها. وثنية تتكلم عن وحدة الوجود، عن العقل الواعي واللاواعي والكلام الفاضي ده. انما اللي حصل ان جه صلاح الراشد. صلاح الراشد عمل ايه؟ جاب الكلام ده وطعمه بأدلة من الكتاب والسنة، خد منها اشياء من الكتاب والسنة علشان يوحي للناس بان الكلام ده له اصل شرعي. نفس اللي عمله الجعد بن درهم. اسمع يا اخوانا، صلاح الراشد احد الثلاثة المسلمين الذين ادخلوا البرمجة اللغوية العصبية لدول الخليج، وهو من الدعاء وطلبة العلم الشرعي وحفظ كتاب الله، كان حافظ القرآن ومن طلبة العلم الشرعي. لكن في الآونة الأخيرة أفصح بجلاء عن تبنيه نفس الفكرة وفلسفات نفس الفكر وفلسفات فكر البرمجة العصبية دي. فبقراءة متأنية لما يوزع في كافة مراكز الراشد بالكويت، هو عامل مركز ضخم كبير في الكويت اسمه مركز الراشد، للتنمية البشرية. اجمع كل اللي بيوزعوه بيظهر بوضوح وشيء جلي تصورات وحدة الأديان، وحدة الأديان اللي نادى بها ابن عربي، والوعي الكامل والعقل الكلي، وهذا الكلام الفلسفي اللي جاي مستورد من الشرق ومن الغرب، ده اللي بتوزع على الناس في مركز صلاح الراشد. والتأكيد على أن الدنيا احتمالات كثيرة كلها في مستوى واحد، وليس هناك حق وباطل، كل حاجة احتمال. ضاعت الثوابت الإسلامية كلها عند صلاح الراشد، ما فيش حاجة اسمها حق وباطل وإيمان وكفر، وإنما هي مجرد نظرات مختلفة من زوايا مختلفة بثقافة وبيئة مختلفة لا أكثر ولا أقل. ده اللي بيقوله صلاح الراشد للناس في المركز دي. وتتضمن دعوات متكررة للتأمل التجاوزي. يعني ايه تأمل تجاوزي؟ يعني سيبك من الحدود بتاع، زي ما في الصوفية بقول لك ايه، خلاص سيبك من علماء الرسوم والناس اللي قاعدين يقول لك قال الله وقال الرسول وتقيدوا، احنا في عصر التقدم والعلم، خلي دماغك ايه كبير. وصل المثال. صلاح الراشد لم يكتفي بنقل بدعة البرمجة العصبية بما تحمله من فلسفات وسنين، بل قام بمزجها بنصوص إسلامية، وابتدع التقنية التطبيقية لما أسماه هو قانون الجذب وتغيير المستقبل. هو ألف قانون اسمه قانون الجذب وتغيير الايه المستقبل. هنغير المستقبل ازاي؟ قول يا رب. مش كده؟ عنده حكاية مختلفة خالص. ولك تغيير المستقبل مستدلا بالنصوص الشرعية على منهج وطقوس وفلسفة الطاوية والبوذية في قوى النفس الخارقة. بوذيون بيقول لك النفس فيها قوة خارقة وحاجات من دي، فهو يجيب أدلة شرعية علشان يؤيد بهذا الكلام. من هو الدكتور صلاح الراشد؟ تولد في الكويت عام 63، حصل على الثانوية الأمريكية وكذلك الثانوية البريطانية، وبعدين درس علم الاجتماع في جامعة ميتشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، حصل على ماجستير في الدراسات الإسلامية من باكستان، وحصل على دكتوراه في علم النفس الإدراكي من ميتشيغان، وحصل على دبلوم الطب النفسي والعلاج النفسي من بريطانيا. والدكتور ممارس مرخص. انتوا عارفين ممارس مرخص يعني ايه؟ يعني واخد شهاده من الجامعات بتوع الجماعه اللي قلناهم من شويه بتوع البرمجه العصبيه، جامعه مش عارف ايه اسمها، انا قلتها من شويه اسمها دي. معهد اسلام، اللي تعرف واحد يقول لك دكتور زميل الملكيه الانجليزيه. ايه اللي زميل الملكيه الانجليزيه واخد الزماله من بريطانيا؟ زماله ايه؟ اسم بس عشان يقول لك ان هو راجل يعني جامد، يعني بالك ازاي؟ ممارس مرخص في البرمجه اللغويه العصبيه والتنويم المغناطيسي والعلاج به من بريطانيا، ويعمل رئيسا لمجلس اداره شركه فرانشايز الراشد من سنه 1998. كان امين عام للجنه التعريف بالاسلام منذ عام 89 حتى سنة 1995، وقد بدأ العمل بشخصين وميزانية لا تزيد عن 45,000 دولار، دي اللي كان كل اللي معاه. وصل ميزانيته إلى ما يفوق المليون دولار و90 عامل بعد ما كان معاه 2، يعتبرونه من الكفاءات العربية والإسلامية المشهود لها في مجال تفعيل دور الشباب العربي والإسلامي في المجتمع. خلي بالكم، من خلال البرمجة اللغوية العصبية. تأسيس مركز الراشد للتنمية الاجتماعية الذي يؤهلهم حسب زعمهم في العديد من مجالات الحياة، عمل مركز للتنمية البشرية والبرمجة العصبية، عقد من خلال عقد العديد من الدورات والندوات التثقيفية والتدريبية، قام برحلات شبابية تعليمية تربوية تؤهلهم للاعتماد على النفس حول العديد من دول العالم. يمتلك قناة تسمى بقناة سمارت الفضائية، أظن أنتم عارفين القناة دي، بها العديد من برامج اللغوية العصبية في العديد من مجالات الحياة. لكن على حد تعبير أحد المتأثرين به، واحد من الناس دي بيقول إيه، مما أحزنني درس عند صلاح الراشد في البرمجة اللغوية العصبية، وأساء إلى كثير من جمهور الدكتور بارك الله فيه، كما أنه أساء بالدرجة الأولى إلى هذا الصرح من صروحنا التربوية العربية اللي هو صرح صلاح الراشد ده، بيعتبره صرح تربوي بيعلم الناس البرمجة العصبية. بيقول أنا بتابعه في قناة سمار في أحد الرحلات دكتورنا العزيز في جزر المالديف، جزر المالديف جنوب شرق آسيا، شاهدت في هذه الرحلة التي كانت تعرض على شاشة القناة اختلاط بين شباب وشابات ورجال ونساء، مع ارتداء النساء ما يخل بالأدب من ملابس ضيقة وقصيرة، وهذا لا يليق بديننا ولا بعاداتنا، ونربأ بدكتورنا العزيز عن مثل هذه التصرفات التي أعيد وأكرر أنها ساءت جمهوره المحب. بينكر عليه أنا هتعب فين الالتزام بقواعد الإسلام، ما هو الأخ ناسي أن البرمجة ده أصلا هدم قواعد الإسلام، جاي تنكر عليه في أن خرج مع شوية شباب وشابات وقاعدين بيستعموا في البحر وكلام من ده. وبدأ يقول يعني منكر إزاي يطلع مع النساء والرجال باختلاط بمثل هذا الأمر. اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأخرنا فإنه ليس لكنا أن تحتضن الطريق. يعني الرجل ده عايز يستدل بالكتاب والسنة على خطأ صلاح الراشد. ثم يتابع قائلا فنتمنى من دكتورنا العزيز، شوف المفاجأة يا أخوانا، أن يتقي الله في نفسي ويتقي الله في من معه من الشباب، وأن لا ينشئهم على غير ما كان يدعون إليه. لأنه في الأصل كان إمام مسجد في الكويت، وكان يعني راجل بقى داعي وكده، يعني نفس الوضع في الأخ طارق سويدان لما بدأ كان بيتكلم في الدين وفي القصص وقصص الأنبياء وقصص مش عارف إيه والصحابة، وكان بيأثر في الناس، بعد كده تحول للبرمجة العصبية. ثم تحول صلاح الراشد من إمام مسجد في الكويت منذ أكثر من 15 عاما، وفاجأ الجميع منذ أسابيع أو شهرين أو ثلاثة بطرح ألبوم موسيقي مع شركة روتانا للصوتيات تضم 11 أغنية للشيخ صلاح الراشد. ألبوم موسيقي أنتجته شركة روتانا لمين؟ للدكتور صلاح الراشد. يا دي المهزأة، ليه الدرجة دي؟ ما هو مش عيب عندهم إن هو يعني بفريق يمشي مع الناس المنحل عادي، إيه الإشكال في كده؟ أدي البرمجة واللي جايبها البرمجة. وجميعها من كلماته وألحانه مستخدما فيها جميع الآلات الموسيقية صراحة، خلاف ما يلجأ إليه البعض في استخدام الدفوف أو الصدى على حسب يعني الغناء الإسلامي. اتصلت قناة الجزيرة بالدكتور الراشد لتحدث من مقر إقامته في بلدي قائلا جميع أغاني ألبومي ترمي إلى أهداف ومضمون أطمح أن يعني تتحدث عن يعني الواقع أو ما شابه ذلك، واحد عن غزة، وواحد رسالة موجهة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، وواحدة تخص السعودية ومثيلاتها أو عن باقي الدول العربية. وحول ردود الفعل قال الراشد إن هناك ردود فعل متنوعة، منها ما هو مؤيد وآخر معارض، لكن الألبوم لقي قبولا واسعا وكبيرا بين الجمهور رغم أن طرحه في الأسواق لم يتجاوز الأسبوعين، وقد نفد الكثير من مراكز البيع. وانتم ممكن تسألوا روتانا على المواهب الخلاقة اللي عند الدكتور صلاح الراشد من الألبوم الغنائي الموسيقي الجامد اللي ايه يعني وصل إليه الدكتور راشد. هذا أول مدرب نقل لنا المصيبة السودة دي اللي اسمها البرمجة اللغوية العصبية والمحاضرات الأخلاقية اللي بيتكلم عنها في الجمعية الخيرية بتاعته دي. احنا بنقول بقى صلاح الراشد هو القعد من درهم بالضبط. عارفين القعد من درهم؟ القعد بن درهم كان سفير الفكر اليهودي إلى بلاد المسلمين. لما أخذ مقالة التعطيل، ابن تيمية بيقول إيه؟ مقالة التعطيل وتقديم العقل على النقل وتعظيم العقل إلى غير ذلك أخذها عن إبان بن سمعان، وإبان أخذ عن طالوت ابن أخت لابيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لابيد بن الأعصم الساحر اليهودي اللي سحر النبي عليه الصلاة والسلام في مشط ونشط. بص كده وقارن، هتلاقي صلاح الراشد جاب كلام اليهود وكلام الوثنيين ونظام السحر والتنويم المغناطيسي ودخلوا على البلاد الإسلامية والعربية وأنشأوا قناة فضائية وخد فلوس الناس كمان نفس اللي عملوا القعد بن درهم. ولذلك أنا مسميه القعد بن درهم المعاصر يعني. ده بذاته اللي فعله صلاح الراشد، نقل البرمجة اللغوية العصبية عن فلسفات الديانات الوثنية الشرقية التي بنيت عليها فلسفة البرمجة العصبية. وانتم طبعا عارفين القصة وكلمنا عنها قبل كده في شغل القعد بن درهم. والقعد مات مقتولا، عارفين النظام؟ ضحوا خالد بن عبد الله القصري، قال ضحوا بعد قبة العيد، قال ضحوا عيد الأضحى، ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالإيه؟ بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى إيه؟ تكليما، ثم نزل وذبحه. واحد يقول لك يعني معنى كده يا دكتور عايز إيه بالظبط؟ لا، هو حد يروح يذبح ويعمل كلام ده، لان كان خالد بن عبد الله القصري امير وفي قضاه ومحكمه حكم فيها بالكفر هذا الرجل وارتداده وقتله لان انكر آية القران. لكن صلاح الراشد لبس القران في هذه الاوساخ. ولذلك عمل ايه يعني؟ هو الخطوره في في في كلام صلاح الراشد إن هو لأنه شيخ وحافظ القرآن بدأ يجيب معاني القرآن واستدل بها على كلام الناس الكفار دول. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال هو يجيب مصطلح قرآني أو نبوي، الكلمة اتوافقت كده على إيه؟ على كلمة من كلمات الناس اللي أسسوا البرمجة العصبية في الغرب، الناس الكفار واليهود واللي جايين من عند بوزة وغير الناس دي. فيقول لك إيه؟ كلمة الرسالة والرؤية، فبيذكر ان الرسالة ويحلو للبعض ان يسميها المهمة او الدور، المهمة او الدور هو يسميها رسالة، وهي ما تود ان تسير عليه في الحياة وتقول لشخص ما رسالتك في الحياة، يعني ما دورك في الحياة او ما مهمتك في الحياة. يبقى المهم او الدور سماها ايه؟ رسالة. فكلمة رسالة في الحياة، صحصحوا معايا عشان تعرفوا شغل القعد بن درهم، رسالة في الحياة، رسالتك ايه في الحياة؟ فالمهمتك ايه؟ دورك ايه في الحياة؟ رسالة. والرؤية هي النتيجة النهائية التي تسعى شخصيا لصنعها، يعني ما تود الوصول اليه. فالرؤية كلمة عامة للأهداف، بما أن الأهداف تنقسم إلى أهداف بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى. فعندنا كلمة رؤية وكلمة رسالة، الرسالة الدور المهمة، والرؤية النتيجة اللي هتوصل لها أو تصورك له. الكلام ده بيتكلم عنه مين؟ الجماعة بتوع البرمجة. على رؤيتك في الحياة، هدفك في الحياة، ازاي تظبط نفسك، ازاي تبقى جدع، ازاي تبقى قوي، ازاي كده يعني. فيجي هو يعمل ايه؟ يقوم جايب كلمة الرؤية والرسالة اللي في القرآن ويحطها على كلام الكفار دول. ولكن الدليل اهو، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. فجم الصلاح الرؤيا اللي في الآية حتى على الرؤيا اللي جاية من عند جيمس ومايكل ومش عارف مين، أخبرك ازاي؟ طب دي الرؤيا والرسالة، يقول له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وبعدين يوحي للناس بقى قواعد البرمجة اللي ابتدعها هو، وزعم أنها تنطبق على كلام الأنبياء والرسل. فيقول لك الناس أربعة أنواع في الرسالة والرؤية. واحد عنده رسالة ورؤية، فدول عارفين مسارهم وعارفين هدفهم وعارفين دينهم وكل حاجة. وواحد عنده رسالة وما عندوش رؤية، وواحد عنده رؤية وما عندوش رسالة، وواحد عنده لا عنده رسالة ولا عنده رؤية. هو بيتكلم عن رؤية مين ورسالة مين؟ هل الآيات سيقت للرؤية والرسالة اللي بيتكلم عنها صلاح الراشد؟ خد القرآن ووظفه وخدع به الناس ان الرؤية والرسالة اللي في البرمجة العصبية هي اللي موجودة في آيات القرآن الكريم. ثم تكلم عن الرسالة الشخصية وكيف تضع رسالتك في الحياة وما رسالتك الحالية. وبعدين استعرض صلاح الراشد طريقته طريقة البرمجة العصبية في الصعود وأخذ القارئ يتسلسل الوصول إلى اكتشاف رسالته في الحياة. ايه رسالتك في الحياة؟ قال له ربك، نفسك، الاخرين، غايات اخرى. بدأ بقى هو يقعد قواعد يلبس بها على المسلمين عشان يظنوا أن البرمجة العصبية والتنمية البشرية لا تتعارض مع الدين، وإنما هي من أصول الدين. استشهد بنصوص من الكتاب والسنة، وما هي إلا خواطر من أفكار بدعية وشبهات يعتقدها حقا وهي من نزغ الشيطان وتلبيسه، حتى يظن الظان أن البرمجة العصبية التي تكونت من ملل الكفر والإلحاد هي في الأصل أن يرفع بها الإيمان في نفوس المؤمنين. ده اللي عمله مين؟ الجعد بن درهم المسمى عصريا بصلاح الراشد. تعال بقى الأخ إبراهيم الفقي. اللي عمله إبراهيم الفقي هو نفسه اللي عمله الجهم صفوان. صحيح هتستغرب، ولذلك إبراهيم الفقي ده أنا بسميه الجهم صفوان المعاصر، إنه خطره على الدين خطر كبير جدا جدا. هو ممكن يكون غلبان ما هوش فاهم اصلا ولا سمع عن الجهد المدرب ولا سمع عن مين، عن الجهد صفوان. هو راح عاش هناك في الغرب فلقى الكلام ده، مش هنا زي ما هجيب لكم نص كلامه، ان كان متخيل ان المسلمين يعني مش سهل ان نضحك عليهم كده، فجي يبص يلاقي ايه ان كلامه بقى يعني حاجه جامده قوي، والناس رفعها فوق الرؤوس وفتح له القنوات الفضائيه، والمشايخ اللي ما شاء الله يشار اليهم بالبنان نستضيفونه في القنوات بتاعتهم. انا ده حاجه حلوه قوي، ده شيء كويس جدا، خلينا نستمر بقى وناخد اللي احنا عايزينه. من مشاهير مدرب البرمجة اللغوية العصبية في العالم الإسلامي الدكتور إبراهيم الفقي، مصري هاجر إلى كندا عشان يدرس الإدارة، وبدأ هناك في وظيفة غسيل الأطباق وفي وظيفة حارس لمطعم وحمال كراسي وطاولات في فندق بسيط. ده كلامه مش كلام يعني، مش ان احنا بنقول ان الراجل يعني لا، اي واحد بيشتغل اي شغلانة طالما ان الشغلانة فيش فيها مخالفة شرعية وهي حلال خلاص. لكن خلي بالك فندق كندي هتلاقي فيه منقبات، رد يا اخوان. تدرج في الوظائف الفندقية حتى درجة مدير قسم في قطاع الفنادق بفندق فلسطين بالإسكندرية، ووصل إلى الدرجة الثالثة وهو في سن 25، حاصل على مرتبة الشرف الأولى في السلوك البشري من المؤسسة الأمريكية للفنادق، حاصل على مرتبة الشرف الأولى في الإدارة والمبيعات والتسويق من المؤسسة الأمريكية للفنادق. خلي بالك هو بيعدد الكلام ده كله على انه بيعتبر ده نجاح في الحياة. حاصل على 23 دبلوم حسب زعمه، الله اعلم الدبلومات دي، ما هو حكم واحد يقول لك ايه انا شيخ فلان وشيخ فلان وشيخ فلان وخدت اجازات في 600,000 فرع من فروع العلم، ما الكلام كتير انت هتخسر حاجة خبرك ازاي. وشغل منصب المدير العام لعدة فنادق خمس نجوم في مونتريال في كندا، المدير العام لفنادق خمس نجوم. انتوا عارفين خمس نجوم وثلاث نجوم؟ ها؟ الفندق الخمس نجوم مثلا انت عندك فنادق حوالين المدينة المنورة ومكة، الفنادق دي كلها مع فخامتها لكن ثلاث نجوم مش خمس نجوم. ليه؟ لان في شرط عشان تبقى خمس نجوم لازم يقدم فيها الخمرة والنسوان، الخمرة والنسوان تبقى خمس نجوم. فهو كان مدير لفندق خمس نجوم، عرفنا الوقت الحكاية. شغل منصب المدير العام، خلينا من ده احنا مش عايزين نتكلم نصيبه كده، له عدة مؤلفات ترجمت الى ثلاث لغات الانجليزية والفرنسية العربية، حققت مبيعات لأكثر من مليون نسخة في العالم، درب دي بقى الحتة الكارثة بقى أكثر من 600,000 شخص في محاضراته حول العالم، برمج دماغهم بالكلام الفارغ اللي هتسمعوه بعد شوية. وهو يحاضر ويدرب بثلاث لغات انجليزية وفرنسية وعربية، بطل مصر السابق في تنس الطاولة، مثل مصر في بطولة العالم في ألمانيا الغربية عام 69. ارجعوا كده لورا شوفوا الجهم صفوان جاب للمسلمين ايه. لما نقل الفكر العقل وتمجيد العقل من خلال مناظرة السمانية لما قالوا أين ربك الذي تعبده، هل يرى هل يشم هل يسمع أخبرك إزاي أو هل يحس، فقال له من ربنا بعد 40 يوم، قال له من ربنا زي الروح فين في الجسد بكلام عقل محض، فلقى إن إجابته كده أفحمتهم، فلقى إن عقله أفضل عقل، فبدأ يقرأ في القرآن فلقى القرآن بيعرضه، فقال على قوله تعالى الرحمن العرش استوى لو وجدت السبيل أن حكى المصحف لفعلت. يبقى إذن في آيات هتعرض وفي آيات ظن أنها توافقه تمسك بها وبدأ ياخدها عشان يدعم كلامه. ده بالضبط اللي عمله إبراهيم فيه، جاب لنا كلام الناس في تعظيم العقل وتقديس العقل بتوع الكفار دول، والاعتماد على الذات والطاقة والعقل اللاواعي والشغل الهوس اللي بيتكلم عنه ده، وبدأ ياخد من القرآن ويرد من القرآن. اسمعوا بقى، دي شخصية الجهم صفوان. خلي بالك الجهم، بص كده، كان كلامه وجداله أساسه التفلسف، بيتكلم كتير ولكاف في الكلام، مش كده؟ مش دي كانت صفة الجهم صفوان، كثير الجدال بالسفسطة والهوى والعقل. بص في شخصية إبراهيم الفقي هو بيتكلم، شوفوا بيتكلم ازاي عشان يقنعك ويتكلم بطريقته، وجه شبه غريب بينه وبين الجهم صفوان. خلي دي في كتابه، شوفوا بقى اللي عمله إبراهيم الفقي، عامل كتاب اسمه قوة التحكم في الذات. فبقول لك القواعد والبرنامج العملي للبرمجة الإيجابية للذات كم قاعدة؟ شوفوا المعتزلة عملوا في العقل كم أصل؟ الأصول إيه؟ الخمس. احنا بنسمي المعتزلة جهمية، اللي أنشأ الأصول الخمس. والآن إبراهيم الفقي بيقول لك والآن إليك القواعد الخمس. سبحان الله، هو طبعا ممكن ما يعرفش عن مذهب المعتزلة حاجة. إليك القواعد الخمس لبرمجة عقلك الباطن. أنا هقرا لكم الكلام بتاعه مختصر، وحاولوا كده تطبقوا. اوعوا ليه؟ لأن هيطلع من المسجد مهابيل لو طبقوا الكلام ده. الأول، أول قاعدة من قواعد اللي تبرمج بها عقلك الباطن. أبرمجه إزاي؟ عقل الباطن بعقلك الواعي، يبقى العقل الواعي هيبرمج العقل اللاواعي عن طريق خمس قواعد. يجب أن تكون رسالتك واضحة ومحددة، ماشي. يجب أن تكون رسالتك إيجابية. إزاي يعني؟ إنك تقول أنا قوي، أنا سليم، أنا أستطيع الامتناع عن كذا، أنا قوي، أنا سليم، وكرر الكلام ده على طول. يجب أن تدل رسالتك على الوقت الحاضر. مثال، لا تقول أنا سوف أكون قوي، بل قل أنا قوي. إيه رأيك يا أخواننا في القواعد الجامدة دي؟ كل واحد فيكم يقول إيه؟ أنا قوي، أنا جدع، أنا ممتاز، أنا حلو، أخبرك إزاي؟ أنا جامد. طيب، يجب أن يصاحب رسالتك الإحساس القوي بمضمونها حتى يقبلها العقل الباطن ويبرمجها. يجب أن يكرر الرسالة عدة مرات إلى أن تتبرمج تماما. كل واحد بقى هيسمع الخطة بتاع إبراهيم الفقي. والآن هو اللي بيقول إليك هذه الخطة حتى يكون تحدثك مع الذات ذو قوة إيجابية. دون على الأقل خمس رسائل ذاتية سلبية. سلبية يعني إيه؟ يعني فيها العجز وعدم القدرة، يعني كان لها تأثير عليك. مثل زي ما واحد يقول لك مثلا أنا إنسان خجول، اكتب ورقة أنا إنسان خجول، أنا لا أستطيع الامتناع عن التدخين، أنا ذاكرتي ضعيفة. ما هو أي حاجة سلبة. حتى لو واحد يقول لك ما فهمش المسألة أنا حمار، اكتب برضه أنا غبي، أنا جاموس، خبرك إزاي؟ اكتب الكلام ده كله، دي رسائل سلبية. اكتب أنا لا أستطيع الامتناع عن التدخين، أنا ذاكرتي ضعيفة، أنا لا أستطيع الكلام أمام الجمهور، أنا عصبي المزاج. بعد ما تكتب الكلام ده امسك الورقة قطعها وارميها بعيد، وهات ورقة تانية واكتب بقى خمس رسائل تانيين، واكتب إيه؟ أنا أستطيع الامتناع عن التدخين، أنا قوي، أنا أحب التحدث في الناس، أنا ذاكرتي قوية، أنا أستاذ ممتاز، أنا نشيط، أنا أتمتع بطاقة عالية، أنا جامد. أخذ بالك إزاي؟ وكرر بقى، أنا قوي، أنا جامد، أنا كذا، أنا كذا، أنا كذا، وقعد كرر لغاية ما تقتنع. طب افرض ما اقتنعتش بالكلام ده، لأن شايف الواقع غير كده. أخذ بالك إزاي؟ كرر فيها بقى لما نشوف لك حل، يعني تطلع من هنا إن شاء الله مهبور رسمي على العباسية على طول. إيه الهبل ده؟ وكتاب بقى المبرمج اللغوي الشهير وصاحب وقائد التنمية البشرية في العالم الإسلامي، هبل الجهم بن صفوان أعقل من هبل إبراهيم الفقي. ده هبل اللي قال الكلام ده، وهو لك عايز يقول لك أنا قوي وأنا جدع، وأنا بقى عايز نمشي في الشارع أقعد أقول أنا جدع، أنا إنسان ممتاز، أنا جامد قوي، أنا حلو، أنا مش حمار. أخبرك إزاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بالله عليكم شوفوا، أنا أذكر أن واحدة سألت الشيخ محمد حسان، ولا واحد، إيه رأيك في اللي قاله الدكتور محمود في الأسماء اللي ما ثبتتش في رواية الوليد بن مسلم في الأسماء المشهورة 21 اسم اللي معلوش دين القرآن والسنة؟ تعرفين الشيخ رد وقال إيه؟ قال لا ينبغي لهذا الموضوع أن يظهر في الفضائيات ولا في الجرائد والمجلات. فجعل نفسه حكما على ما نص عليه رب العزة والجلال اللي واجب أنه يقوله للناس، ولا يجوز كتمانه ولا جحده، وهو إلى الآن لم يقولها للناس، إن في 21 اسم يجيب دليلهم يقول مش أسماء للحسن. وفتح المجال للي ماشي يقول للمسلمين أنا قوي، أنا جامد، أنا جدع، أنا كذا، أنا كذا. هيقول للشيخ محمد حسان واخي فاضل ونحسب على خير، بس المكانة الدعوية اللي الشيخ محمد اشتهر فيها مش ممكن يقبل بمثل هذا الكلام. فما كانش يعرف فهو هاد، احنا سجلنا الكلام وحيوصل وحيكون على النت بعد يوم او اثنين ان شاء الله عز وجل. انما مثل هذا يجي بهذا الشكل ويقبلوا ويفتحوا لي الباب ويجيبوا محاور على ان ده رائد التنمية البشرية في العالم الاسلامي والعالم العربي. تنمية ايه والخيبة اللي احنا فيه؟ والله خيبة، خيبة بمعنى الكلمة، لما يقع فيها دعاه كبار زي الشيخ محمد حسان ومن فتح الباب لمثل هذا الرجل من الإخوان ومن غيره. ولك دون رسالتك الإيجابية في مفكرة صغيرة واحتفظ بها معك، اكتب بقى في الرسالة، امسك في المذكرة، كل واحد مسك مذكرة، أنا قوي، أنا جدع، أنا إنسان ممتاز، أنا ذاكرتي قوية، أنا نشيط، أتمتع بطاقة عالية. وبعدين والآن خد نفس عميق، خد نفس عميق يا جماعة، خدت نفس عميق، اقرأ الرسالات واحدة تلو الأخرى إلى أن تستوعبه، وبعدين ابدأ مرة أخرى بأول رسالة وخذ نفس عميق واطرد أي توتر داخل جسمك، واقرأ الرسالة الأولى 10 مرات. الرسالة الأولى بتقول إيه؟ أنا ذاكرتي قوية، أنا ذاكرتي قوية، أنا ذاكرتي قوية، أنا ذاكرتي قوية، أنا ذاكرتي قوية، أنا جامد، أنا ذاكرتي قوية، أنا جامد، أنا جامد، أنا جامد. خذ نفس عميق وبعد كده اقرأ الرسالة الأولى 10 مرات بإحساس قوي، وبعدين غمض عينك وتخيل نفسك بشكلك الجديد وفتح عينك هتلاقيك قوي. جربوا يا أخوانا، جايز الكلام ده يطلع صح؟ أنا عارف إن الكلام ده هبل بس دلوقتي مقبول عند المشايخ، نعمل إيه؟ ابتدئ من اليوم، احذر ماذا تقول لنفسك، احذر ما الذي تقول للآخرين، احذر. لو لاحظت أي رسالة سلبية قم بإلغائها. ألغاها إزاي؟ يعني تقول لعقلك الباطن إلغي، إلغي الرسالة دي، وبعدين استبدلها برسالة إيجابية. أخبرك إزاي؟ إزاي يا أخي؟ يعني الافتقار إلى الله اللي أنت بتسميه ضعف، وإحساس الواحد بأنه ضعيف في مقابل قوة الحق سبحانه وتعالى اللي هي عندنا قيمة الإيجابية، ألغيها إزاي دي؟ أطلعها من دماغ إزاي؟ تأكد أن عندك القوة وأنك تستطيع أن تكون وتستطيع أن تملك وتستطيع القيام بعمل ما تريده، وذلك بمجرد أن تحدد بالضبط ما الذي تريده وأن تتحرك في هذا الاتجاه بكل ما تملك من قوة. وقد قال في ذلك جيم رون مؤلف كتاب السعادة الدائمة، راجعنا المرجع بتاعه مين؟ قال الله وقال رسوله، ده هو دلوقتي قاعد كل ما يتكلم لك والرسول بيقول كذا والآية بتقول كذا، وكان الصحابي فلان يقول كذا. كان قبل كده ميجي يتكلم يقول لك ايه جيم رون مؤلف كتاب السعادة الدائمة يقول لك التكرار اساس المهارات. كرر كرر، انا قوي، انا جدع، انا جدع، انا جدع، هتبقى مية مية. لذلك عليك بان تثق فيما تقوله وان تكرر دائما لنفسك رسالات الإيجابية، فانت سيد عقلك وقبطان سفينتك، انت تحكم في حياتك، وتستطيع انك تحول حياتك الى تجربة من السعادة والصحة والنجاح بلا حدود. يا سلام، تذكر دائما عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عيش الإيمان، عيش بالإيمان، عيش بالأمل، وعيش بالحب، عيش بالكفاح، عيش بالتفاح، عيش بالطماطم، عيش بالخضار، عيش باللحمة. ده مني. دليله، ما دليله على هذه الأشياء؟ ولكن الملاكم الشهير محمد علي كلاي يقول أنا أعظم ملاكم، أنا أعظم ملاكم، أنا أعظم ملاكم، وكان بيكررها عشان كده كان بيغلب. يا الله، دي بقى المفاتيح الخمسة أو القواعد الخمسة اللي هي الأصول الخمسة عند المعتزلة. مين أعقل بقى، جهمية المعتزلة ولا جهمية إبراهيم الفقي؟ رد يا أخوان. اما تيجي تمشي واحد يقول لك انا كاتب رساله، انا قوي، انا جدع، انا شجاع، انا مش عارف ايه، انا ما اسمع قلبي، اكتب كلمه كده، انا علامه، انا درست العلوم الشرعيه كلها، انا جدع، انا اكتب كل حاجه، انا استاذ مش عارف ايه، انا اقدر اتكلم في اي مكان، انا اقدر اقود البلد، انا رئيس الجمهوريه، انا ما اعرفش ايه. احنا ازاي؟ وإن شاء الله لو حد قابلك من الشرطة وسفخك قلمين على قفاك يبقى دمك في رقبة إبراهيم الفقي. دي المفاتيح الخمسة بتاع مين؟ القواعد الخمسة بتاع إبراهيم الفقي. نيجي بقى المفاتيح العشرة للنجاح، كتاب تاني. شايفين العبس؟ إيه المفاتيح العشرة؟ ما هو كل واحد يطلع لنا عشرة. إيه المفاتيح العشرة بتاع الفقي؟ والوصايا العشرة بتاع الشيخ حسن البنا؟ لا، طب يا عم تقول قال الله قال الرسول خلاص، اشمعنا عاملهم عشرة؟ ما تخليهم 12 يا اخي، اشمعنا مفاتيح النجاح عشرة؟ ما هي دي حاجة، دي بيدلك على ان الشخص ان كان تبع الكتاب والسنة فما بيعتقدش بالكلام ده. المفاتيح النجاح في قال الله وقال الرسول، كتاب والسنة بفهم ايه سلف الأمة وخلصنا. مفاتيح العشرة، اول مفتاح الدوافع محرك السلوك الإنساني، المفتاح اثنين الطاقة وقود الحياة، المفتاح الثلاثة المهارة بستان الحكمة، المفتاح أربعة التصور الطريق للنجاح، المفتاح خمسة الفعل الطريق إلى القوة، المفتاح ستة توقعات طريق الواقع. ايه ده؟ المفتاح ده الكتروني ولا مفتاح ضب؟ خبرك ازاي؟ المفتاح سبعة الالتزام بذور الانجاز، المفتاح ثمانية المرونة قوة الليونة، المفتاح تسعة الصبر، مفتاح الايه؟ بقول لا، مفتاح الخير. المفتاح عشرة الانضباط اساس التحكم في النفس. ولك دي مفاتيح النجاح العشرة. يا سلام، الرسول كان يعرف المفاتيح دي ولا كان يعرف قواعد الخمسة بتاعته؟ الصحابة كانوا يعرفوا البدع دي؟ يبقى معنى كده الناس دي ما كانتش ناجحة في حياتها، لأنهم ما يعرفوش حاجة على البرمجة العصبية اللغوية دي. ما هي دي البدع اللي دخلت خلق القرآن وغيرها، كان كل الطريقة دي. الرسول كان يعرف الكلام ده؟ ما يعرفوش. مين اللي أنجح بقى، إبراهيم الفقي ولا محمد بن عبد الله؟ أنا مش عارف والله إزاي غفل الشيخ محمد حسان إن يبقى عنده قناة بيشاهدها ملايين الناس ويسيب مثل هذا الرجل يدخل هذه الخزعبلات في أذهان الناس. بالله عليكم ينفع الكلام ده؟ نصيحة بنوجهها للشيخ محمد، نقول له والله يا شيخ محمد عيب إن قناة محترمة يبقى فيها ناس زي كده. ينبغي القضية، هو صحيح مشهور إبراهيم الفقي وله جمهور وملايين من الناس بتتابعه، وأنت لو كتبت على النت في جوجل إبراهيم الفقي هيطلع لك أكثر من 2 مليون موقع. عشان الراجل مشهور أو ما جيبه حتى لو أفسد عقول الناس، حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم الفقي بقى بيقول لك إيه؟ هو عارف إن الكلام ده هبل، وعارف إن الكلام ده غريب. بيقول لك أنا كنت متخوف من تدريب الناس على البرمجة اللغوية العصبية في العالم العربي. في البداية أنا كنت خايف، لكني فوجئت بالسوق الرائجة للبرمجة، بل والطلب الشديد على الطاقة والتأمل والتنفس، فجعله ينقل كثير من تجاربه ويتعاون مع الدكتور صلاح الراشد اللي بيمثل القعد بدرهم في تقديم دورات على مستويات مختلفة لهؤلاء الناس. وأصبح دلوقتي طقوس ومفاهيم الأديان الشرقية مخلوطة بتقنيات إدارية وسلوكية تحت اسم برمجة، اسم البرمجة اللغوية الإيه؟ العصبية والطاقة البشرية والتنمية البشرية والملوخية والكلمة اللي تعرفين دي. إذن التنمية البشرية مبنية على تقديس العقل والمبالغة في القدرة البشرية، وصف الإنسان بطاقات اللامحدودية، مع أن ده مصادم للفطرة المبنية على الافتقار إلى رب العزة والجلال، وأن قيام الإنسان بإقامة الله له لاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك إيه؟ نستعين. إنما تقولي لا، العقل اللاواعي 90% وبطاقات إبداعية وهو اللي عامل كل الشغلانة دي في الإنسان. والله يا أخوانا كلام ده عبارة عن خزعبلات فكرية وحسالة أفكار وثنية جاءتنا من الشرق والغرب بيقدمها لنا هؤلاء على إن هو ده العلاج الناجح في التنمية البشرية. طيب تعالوا بقى نشوف اعترافات بضلال من تلقى دورات البرمجة العصبية والتنمية البشرية. أختي من الأخوات متدربة، مش عارف من الكويت ولا من السعودية ولا منين، بتحكي تجربتها. حضرت كمن حضر بعض الدورات عن البرمجة اللغوية العصبية التي أصبحت منتشرة في مجتمعاتنا بموضوعات مختلفة وتحت عناوين مختلفة. قالت هي بتقول يعني هي طبعا وصلت لقناعة ان الكلام ده كلام فاضي، بس شايفة الناس كلها ملتفة والتلفزيونات مفتوحة والقنوات الإسلامية، قناة الرسالة وقناة الإقرأ وقناة مش عارف ايه، والوقت طبعا المسؤول عن المسألة دي وانا بحمل المسؤولية كاملة امام الله عز وجل محمد حسان هو اللي يتحملها قدام ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ الناس بتثق فيه، احنا عارفين ان هو ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يزيده كمان وكمان من الناس اللي هو يعني بيتحرك على اشارته للجموع والملايين، فالملايين دول الفكر الوثني ده اهو يتحمل وزرهم بسبب فتح المجال لهؤلاء. كونوا ما قراش عنها اقرا يا اخي، اقرا وتعلم ماذا يقولون وبعدين اتكلم، انما اسمح لهم المجال كده ان هم والناس شايفينه ده في قناه الرحمه يا شيخ، لو كان غلط ما كانش الشيخ سمح لهم ان يطلع على القناه دي. شايفه الناس دي كلها تلتف حوالين البرمجه العصبيه، فشافت في قناعاتها الداخليه ان الكلام ده كلام فاضي، فبتقول ايه؟ اني بمقالي هذا لا اهاجم هذا العلم المسمى البرمجه اللغويه العصبيه. خايف هاجميه وانت مطمن بقى ان الكلام ده كلام فاضي، ولا أقف ضد أصحابه، فلكل منا يوم القيامة بين يدي الله شأن يغنيه، ولكني وكل مسلم ينبغي أن نقف في وجه كل علم كائنا ما كان إن تطاول بعنقه على كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي يخالف قوله. تقول لما شوف حاجة مخالفة على الكتاب للكتاب والسنة ما اسكتش، لازم اقف واقول حتى لو كان ده مين، ابراهيم الفقي او غيره. تقول في احدى الدورات المدرب بيقول لها ايه، بيقول لها من اراد الخشوع، بيقول للطلبه بتوعه بقى اللي قاعدين بيتدربوا في الدوره العصبيه دي، من اراد الخشوع في صلاته فلينظر ببصره الى هذه الجهه وحددها وسيزداد خشوعا، ويركز. هو بقول لهم كده، اللي عايز الخشوع يبص الحته دي مكان جنب الشباك ولا حاجه، خشوع في الصدر ويركز. خد بالك ازاي؟ فالمهم بدا يشرح عشان يلبس عليهم، فص الدماغ بيشتغل ازاي والاشاره بتيجي ازاي والكهرومغناطيسيه وسرعه العقل كم مليون في الثانيه وسرعه العقل كذا، ويقدر ان هو لو ركز ممكن عينه مثلا ايه الحته اللي بيركز فيها الجدار يتخرم ويطلع من الناحيه الثانيه، تركيز بقى. المهم هي ساعه ما سمعت اللي يركز يبص هنا فقالت له ازاي ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول النظر موضع ايه السجود، وقال اما والله اني لا اخشاكم لله واتقاكم له، وقال صلوا كما رايتموني اصلي. فقالت له كلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فبتقول اراد المحاضر المبرمج ان يوضح لي ان الامر اللي انا بقوله لك صح، بص ناوي يجيلك الخشوع، تقول وليته لم يوضح. فقال لها جرب بنفسك وسترين النتائج. فصار نقاش واستمر الحوار، وهو يستدل بما جاء في علم البرمجه اللغويه العصبيه، وان الانسان عنده لا وعي، واللا وعي لما يدخل في الوعي وفي الشعور وفي البؤره الباطنيه، والبؤره الباطنيه هتدخل في العين، والعين هتركز فهيحصل خشوع، فهيجي من جوه القلب، والقلب هيطلع في خشوع، وهيصلي الانسان وهيدمع ويبقى حالته حاله. خد بالك ازاي كده تمام. هي تقول له الكلام ده يا عم غفر الله لك يا اخي، ان رجلا اكل بشماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينه، فقال لا استطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما رفع الرجل يده. وانا اقول لك الرسول كان بينظر موضع السجود، وتقول لي بص هنا اخشى والله ان رددت قول رسول الله لقولك الا يرتد الي بصري. الاخت على فطرتها وعلى دينها يجي بتاع البرمجه اللغويه عايز يبوظ دماغها. اجزم، هي بتقول اجزم انه قال ما قال بجهل وربما حسنيه، ولكن كم من كلمة أوردت صاحبها المهالك وضلت وأضلت، فهل يرضى مسلم واحد أن يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الهراء؟ هذه واحدة كانت متدربة عندهم. في دورة تانية حضر معي واحدة بتقول حضر معي ابني وتحدث المدرب عن العقل الواعي والعقل اللاواعي، وكيف أن العقل اللاواعي يحذف النهي وينفذ ما بعده، يعني لا تفعل دي تحذفها كلها، افعل دي ثبتها. يعني زي ما قلت لكم كده هتكتب ورقه تمام، هتكتب ورقه تقول فيها ايه، انا غبي، انا بفهمش، انا ضعيف، انا سلبي، انا مش عارف ايه. الورقه دي اكتبها وبعد كده قطعها، وبعدين اكتب ورقه جديده قول لا انا مانيش غبي، لا ده انا جدع، انا اسد، انا كذا، انا كذا، واقعد كرر الكلام ده لغايه ما تقتنع بيه، وان ما اقتنعتش ان شاء الله ما اقتنعت قرره لغايه ما تقتنع. اخبرك ازاي هو كده. طب اللي افعل يسموه ايجابي، ولا تفعل يسموه ايه، سلبي. فالراجل المبرمج ده يقول لهم اي حاجه فيها نهي احذفوه. فالمهم اقتنع ولدي وكثير من الحاضرين بهذا الكلام، فحاورت المحاضر قلت له الكلام ده ازاي، اصر على قولي واستدل بانه استقصى كل ايات النهي في القران، ولكنه لم يتمكن بعد من اجراء هذا الاستقصاء على احاديث المصطفى. قال اي نهي يحذفوه من العقل واي ايجابيه يعملوه. ايه اللخبطه دي؟ دخلت معاه في حوار طويل مفاده ان اول ما يتعلمه المسلم من الدين بالضروره معنى الاسلام، وهو الاستسلام والانقياد لله فيما امر واجتناب ما نهى، ولن تهدم هذه القناعات الواهية هذا الأساس الجليل. كلامك اللي انت تقوله دي مش هيهدم الأساس اللي في قلبي. فلن يكون لك استسلام ولا انقياد ما دام لكل منا عقل لا واعي يقرر وبيحذف وبيضيف ودون ما احنا عارفين أي حاجة خالص. فهي بتقول من يقبل أن تربى أجيالنا على هذا الخواء؟ ليقبل عقلك الواعي أو لا يقبل؟ انت كلك من انت عشان ترفض كلام النبي عليه الصلاه والسلام؟ او يسع المسلم ان يقول غير سمعنا واطعنا بلا استقصاء ولا تفكير ولا تردد؟ شايفين كلام الاخت يا اخوانا؟ متدربه. هل تجتمع البرمجه العصبيه مع منهج جيل رباه النبي صلى الله عليه وسلم على انقياد الحق؟ ابدا. كانوا كما قال علي بن ابي طالب لم اكن ادع سنه رسول الله لقول احد من الناس. ده كلام اختي ما قال لها على الانترنت متدربه. والبحث اللي انا جبته من خلال طبعا لان الكلام ده جاي بقاله كام سنه، يعني 10 سنين ولا حاجه، ابراهيم الفقي جه وسخ اسماعنا بهذا الكلام الهراء وبدا يحاول يحوله دلوقتي. كان في الاول ما تسمعش قال الله قال الرسول، دلوقتي بقى شيخ الاسلام بقى قال الله قال الرسول وكلامه مهم في الواقع وفي المسائل المصيريه في الامه. لا حول ولا قوه الا بالله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، سواء كان مشي ورا برمجة عصبية أو تنمية بشرية أو شيء من هذا القبيل. من خرافات بعض المبرمجين قولهم اتخذ القرار لتسير على النار. ولك ازاي؟ بقول له اتخذ القرار عشان ايه؟ تسير على النار. تم الصوفية بيمشوا على النار مش كده برضو؟ وبيجيبوا مسلة يدخلوها بقهم طلعوا منها التانية، وأحوال شيطانية ملاش أول ولا آخر. اتخذ القرار عشان تمشي على الايه؟ اتخذ القرار ازاي يعني؟ ايه الهبل ده؟ وكأن الشخص اللي بيقول الكلام ده هو نبي الله ابراهيم اللي وضعوه في النار، او ولي صالح اكرمه الله بالكرامات. نقول لك لا، الكلام ده بيحصل بقوة الاعتماد على مين؟ ها؟ على الذات، مش الاعتماد على الله. يبقى هم عايزين يربوا فينا ترك التوحيد والاعتماد على رب العزة والجلال مع الأخذ بالأسباب إلى قوة الاعتماد على الذات وحدها، تفجر طاقات لا محدودة، طاقات مطلقة. يقول أحد الأفراد كنت مع شخص قد تعلم البرمجة وكنت أبدي الندم على شيء فعلته، فقال لي بفخر إن من قواعد البرمجة ألا تندم على شيء فعلته بالأمس، لأنه خير أمر فعلته في ذلك الوقت. سمعتوا كلمتين دول؟ بيقول له إيه؟ بيقول له ما تندمش على حاجة عملته، لأن اللي أنت عملته ده هو أفضل حاجة عملت في الوقت اللي فات. بقى ده كلام يعني، لو واحد زينة يبقى ده أفضل حاجة عملها؟ ايه يا اخوانا الكلام اللي يدخل عقل ولا حد يقبله ده؟ ما ندمش على كده، ده كده بقى ما هو كان ساعتها بقول انا قوي، انا شجاع، انا اقدر اعمل، اقدر اسوي الهواي. شوفوا من الاعترافات التي ذكر فيها من تلقى دورات البرمجة العصبية والتنمية البشرية انهم ضلوا ضلالا مبينا. دكتور استشاري اخصائي نفسي له عيادة خاصة، وإحنا نستخدم الأساليب الإسلامية في علاج الأمراض النفسية. فبقول كتير من اللي بيزورونا في العيادة بيجي يشكي من الغش اللي تعرضوا له من جراء المنادين بالبرمجة العصبية والتنويم المغناطيسي والعلاج بالإيحاء وخط الزمن والكلام الفاضي اللي بيقولوه. وللأسف الدكتور بيقول إن هم بيتميزوا بصفتين، دي مش ميزة، ده شيء سيء يعني. فيهم صفتين، الصفة الأولى أنهم غير متخصصين، ما يعرفوش حاجة لا عن دينهم ولا عن أي حاجة، هو درس كلمتين إبراهيم الفقي، كتب كلمتين وقعدوا أنا جدع أنا حلو وبقى خلاص مبرمج. الصفة الثانية أنهم متدينون، درسوا في أوروبا وأمريكا، يحملون كثيرا من العلم الأوروبي وقليل من العلم الشرعي، فرجعوا ومعهم هذه الأفكار. بقول وتكلمنا كثيرا معهم ومع من يهرولون وراء هذا النوع من الدورات لكن دون جدوى. والأدهى والأمر وما يجد محاربته هو التنويم المغناطيسي وخط الزمن والإيحاء، فقد جاءت إلى العيادة واحدة ممن وقع في هذا الطريق، واحدة جاءت تشتغل عنده، فسألها إيه الأشياء اللي أنت محتاجاها عشان موضوع التنويم المغناطيسي ده عشان تعالج العيانين علاج بخط الزمن اللي بيقول عليه؟ قالت ولا حاجة، اللي أنا عايزاه أريد إضاءة خافتة وبخور وأشياء أخرى، تصور لي مكان كده ضوء هادي ضلمة وفي شمعة مش عارف إيه. فبتقول هي عايزة تحول الغرفة إلى مكان يشبه مكان الصحراء والمشعوذين والعياذ بالله، يبقى مش عيادة بقى، ده مكان لاجتماع الشياطين، بيئة بتلم فيها العفاريت. وهي نفسها من شياطين الإنس، واللي يخش ربنا سبحانه وتعالى يستر عليه. لقد بلغت خطورة انتشار هذا الاتجاه البدعي عند المتدربين بالبرمجة العصبية إلى درجة إن الكويت وحدها فيها أكثر من 3000 مدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. الكلام ده في سنوات بسيطة، وللأسف أنهم تخرجوا من مركز صلاح الراشد للاستشارات النفسية والاجتماعية على يد صلاح الراشد إبراهيم الفيل، وواحد تاني كمان معهم اسمه نجيب الرفاع. والملاحظ ان الكلام ده كله متدينون. جماعة صلاح الراشد نهايته بعد ما كان إمام يؤم المصلين بكتاب الله عز وجل ويحفظ كتاب الله، إلى ألبوم من 10 أغاني بالموسيقى في قناة روتانا الفاجرة، قناة روتانا ومجموعة روتانا اللي بتطلع كليبات الفاسقات والمنحلات. صلاح الراشد عامل له كليب فيه 10 أغنيات ولا كم أغنية، ده آخر صيحة بقى للمدربين. شوية بقى ما ممكن البرمجة محدش عارف هتطلعهم فيه. جاز واحد يتهبل في دماغه يقول لك انا عايز اطلع القمر كده، انا جدع انا اعرف اطلع القمر، انا اعرف اطلع القمر، انا اعرف اطلع القمر، يقعد يكرر كده 10 مرات وفي الاخر هنلاقيه في المريخ. هيجي ينزل بقى يبقى سلبي، والسلبي اقطع الورقه بتاعته. ويذكر الدكتور صالح ابن علي ابو عراد ان هذه النوعيه من البرامج دائما ما تكتسي بذي العلم والمعرفه، وهي في واقع الامر كذب وخداع وزيف لا فائده منه ولا نفع. كلام مخلوط على حسب ما قال الدكتور صالح بالشرك والوثنيه والفلسفات القديمه في الصين والهند، فهي بذلك ذات جذور فلسفيه شرقيه قديمه تعتمد على فكر فلسفي مادي يقوم على كثير من المغالطات التي تعظم شان الانسان. هذه المغالطات اللي بتعمل على تضخيم قدراته العقليه بصوره مبالغ فيها، حتى الانسان بدا يصدق نفسه انه ناجح وانه كويس وانه ما اعرفش ايه ده. طيب ابرز الملاحظات اللي على البرامج المزعومه دي، برامج التنميه، اولا تسميه هذه البرامج بالبرمجه اللغويه العصبيه او برمجه الاعصاب لغويا بتدل على غموض يكتنف هذه الدورات واشياء مشبوهه ضبابيه. ما تعرفش ايه يعني برمجه لغويه عصبيه وايه الكلام الفاضي ده، اخبرك ازاي. حاجه ثانيه، هم بيدعوا ان البرامج المزعومه دي وهي عند كثيرين منهم بتمثل الحل الأمثل والمخرج الوحيد لجميع مشكلات الناس على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم الاجتماعية. لك هو حل العالم العربي عشان يخرج من البلوى اللي هو فيها البرمجة اللغوية العصبية، وهم اتبرمجوا وازدادوا سوءا على سوء للأسف. لك بمثابة السبيل الذي لا بديل عنه عشان الأمة العربية تحقق آمالها ويزداد نجاحه. حاجة تانية من ملاحظات ان البرامج دي خليط من العلوم المختلفة التي تقوم على التخيل والإيحاء والمنطق وغيرها من العلوم التي لم ينزل الله بها سلطانا، فهي تشكل مجموعة يعني من الأفكار للتلاعب بالعقل وتعبس بالمشاعر والأحاسيس عند الإنسان. تعتبر الإنسان مجرد آلة صماء يمكن إعادة برمجتها، والإنسان يبرمج والعقل الواعي يحط بذرة في العقل اللاواعي وتنبت الشجرة في العقل اللاواعي، والعقل اللاواعي هو اللي يحرك الطاقات الكامنة. كلام بقى لا بيودي ولا بيجيب. ومن المؤسف أن بعض الدعاة زي الدكتور عوض القرني طعن في من يلمس حمى البرمجة اللغوية العصبية، وبدأ يتطاول على منتقديها وكأنهم نقضوا ركنا من أركان الإسلام. فبيقول إيه الدكتور عوض القرني؟ ولئن كان بعض الناس يشككون في هذا العلم فإنما أتوا من جهلهم بالشرع أو جهلهم بالبرمجة اللغوية العصبية. يعني إحنا دلوقتي عنده جهل بالبرمجة اللغوية العصبية أو جهل بالشرع، أو نجهل الأمرين معا، أو لأغراض في نفوسه. يا سلام. وفي كل مجتمع، هو طبعا لا يقصد اللي بيعترض أو فلان لا هو قصده واحدة بعينها، لأن أول واحدة ولها الشرف كده، أول واحدة وقفت لهؤلاء وعملت بحث عنهم وفضحتهم دكتورة أخت مسلمة من السعودية اسمها الدكتورة فوز كردي. دكتورة فوز عملت بحث عن الناس دي وكشفت حقيقة أمره، فهم طبعا كانوا دخلوا في البرمجة وعاشوا فيها وكلام منه، فبدأوا يهاجموها مهاجمة شديدة جدا جدا. وطبعا احنا عارفين ان اصغر المحاضرة دي هيبقى جامد برضه، مش هيسيبوا الدكتور محمود في حال. احنا بسطنا المسألة لعامة الناس وكشفناهم وعندهم حقائق ديانة وثنية جاءت من الشرق والغرب، لبسوها ثوبا اسلاميا عظموا فيه العقل وتقسيماته البدعية اللي مش مبنية لعدلين من كتاب الله والسنة رسوله، ثم نشروها في القنوات الفضائية الإسلامية عن طريق الشيخ محمد حسان وعن طريق الإخوان المسلمين وعن طريق بعض القنوات الفضائية. هذا اللي حصل، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وفي الحقيقة دعوة وثنية عارفين مصدرها، لأن اللي درس أصول العقيدة كويس وعارف الجامع صفوان وعارف الجعد من درهم هيعرف من هو الجعد من درهم المعاصر زي صلاح الراشد والجهم صفوان المعاصر اللي هو ابراهيم الفقي. العقيدة لها أصول بتكشف أي واحد. الراجل ده أنا معرفهم يعني ما قابلتوش من ابراهيم الفقي ولا بينه وبينه منازعة شخصية ولا شيء من القبيل، لكن أنا شايف أنه من أخطر ما يكون على فكر الإسلام جاء في غفلة من الدعاء. وكتير من الإخوة حاولوا أنهم يعملوا حاجة اسمها إيه، دورات تحفيظ القرآن، دورات تحفيظ القرآن عن طريق ايه البرمجة اللغوية العصبية. فقالوا ان ممكن الواحد يحفظ القرآن في 5 ايام، وبدأت تنتشر الدورات. اخ يمني درس الكلام ده وجالي عندي البيت والحوار مسجل اكتر من 4 ساعات، جايب معاه زوج الاخت اللي بتدرس في العزيز بالله وبتنشر الكلام ده وتنشر الكلام ده في معاهد اعداد الدعاء ودور التحفيظ، وجاي عايز يقابل الشيخ عشان الشيخ يقول له كلامك مظبوط. انا قلت له يا ابني والله لو عندك حق هناخده، لكن انت دلوقتي انت جاي تقول لي لا هحفظ القران. هتحفظه ازاي؟ فهمني الطريقه ازاي يعني؟ قال عن طريق البرمجه. قلت يعني ايه حقنه كده بتمص فيها القران وتديها في دماغ الولد فالولد بيحفظ القران؟ فهمني ازاي بيحفظ القران. فقول لا، بدا بقى يتكلم على ايه التنميه البشريه والعقل اللاواعي بيمثل 90% وفيه طاقات وسرعة العقل كذا، ممكن الواحد يبص في البتاع دي ويقعد يركز فيها، وبعد ما يركز فيها تتطبع في دماغه. فهنقلب الواد لما نقعد نقلب المصحف 5 ايام هيحفظها ازاي دي؟ اخي بالك ازاي؟ بقول له يا اخي انت بتضحك علينا ولا ايه؟ خلينا واقعيين. على فكره الحوار ده مسجل وموجود، وان شاء الله عز وجل لو حبيت تسمعوه يبقى نجيبه لكم. فالقصد قعد معايا فتره طويله جدا، قلت له اقنعني لو قلت مثلا هحفظ العيال بطريقه معينه بالتكرار زي طريقه نور البيان في ان يحفظ يقرا القران صح، حاجه كويسه يعني حاجه معقوله، الولد بحفظه الحروف مخارج الحروف يحفظ ازاي كده. قال لي لا دي دي دي, دي البرمجه العصبيه ديت. بقول له بقى انا عايز افهم بقى ايه علاقه البرمجه العصبيه بالقران؟ اشمعنى القران يعني؟ قال دي بتساعد على التنميه البشريه. قلت له يبقى مش القران بس. طب ما يا اخي ما تعمل تنميه بشريه للدروس الخصوصيه، بدل ما العيال ياخدوا دروس خصوصية يقروا الكتاب ويريحونا من الفلوس بتاع دروس خصوصية. اشمعنى جت في القرآن؟ انت جاي تتحكم بالقرآن ليه؟ عشان تروج على الناس؟ عشان تعمل دورات وتهبش منها ألوف مؤلفة؟ شغل نصب والله يا اخوانا. والأخت بعض الأخوات اللي كانوا بيدرسوا معانا في معهد الدعاء في العز بالله جابوا لي الورق اللي الأخت كاتباه، تفضل يا عم. جبتوا منين الكلام ده؟ تضحكوا على الناس؟ جايبين كلام الغرب وكلام الكفر وجاي تصدروه للمسلمين وتقولوا احنا بنحفظ الناس القرآن؟ بلاش خداع. دكتور عوض القرني قال كلام وهاجم فيه الناس ووصفهم بأوصاف بشعة على ان احنا بنهاجم البرمجة اللغوية العصبية، لكن انتوا شفتم ما حدث وما بيناه ازاي التنمية البشرية ديت البرمجة العصبية اللغوية كيف مصدرها ومن اين اتت وكيف أنها وسيلة لهدم دين الله عز وجل، وإن ظن أصحابها أنهم يحسنون صنعا. لقد حق لمن أدرك خطر هذا الاتجاه البدعي المسمى بالتنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية أن يسميها الوثنية في ثوبها الجديد، لأن هذه الفلسفة تدعو إلى عبادة العقل والذات عن طريق تعظيم قدرات الإنسان التي يحققها عقله الباطن، فصارت النفس والعقل صنما يعبد من دون الله. وكذلك فتن الناس بالمال فأصبحوا يلهثون وراء تحقيق المكاسب العظيمة والسريعة التي أخذت تتدفق إلى جيوبهم من خلال إقامة هذه الدورات، حتى أصبحوا عبدة الدرهم والدينار وضحوا في سبيل ذلك بعقيدتهم ودينهم من حيث لا يعلمون. أنا أنصح بقى وأقدم النصح لإخواني اللي احنا بنحبهم في الله وبنتمنى أن نحافظ على مكانتهم، لأن الدعاة المشاهير اللي اهتدى على أيديهم الكثير والكثير، هؤلاء لو سقطوا الناس دي هيحصلهم ردة، يقول لك شوف الشيخ فلان ده طلع معرفش ايه، يا عم ده دول ناس نصابين، التزام ايه، وكل واحد يروح في الأدان. العم اللي ما تأصلش في العلم هتحصله انتكاسة دعوية. فلازم الشيخ يعود الناس على ان هذا الفكر لا يمكن ان يقبل شيء مخالف لكتاب الله ولا سنة رسول. ربما فات الامر على الشيخ، ربما لم يدرسه، لكن بعد هذا البيان الشيخ الآن مطالب بأن يعرف فكر هذا الرجل، ما يدخلوش القناة تاني ولا يسمح له بأن يتكلم في مثل هذا الكلام. ليه؟ لحرصنا وحبنا للشيخ محمد وغيره من الدعاة. هنتكلم عن الشيخ محمد بالخصوص، لأن الشيخ محمد أوسع انتشار، وهو فعلا الشيخ محمد ربنا سبحانه وتعالى رزقه من حب الناس الكثير. يعني انت لما تيجي تدور على الشيخ محمد حسان في النت ممكن تلاقي 6 مليون موقع بيتكلموا مع الشيخ محمد حسان، بس ده مش معناه ان الرجل فوق النقد ولا وصل لدرجه ان اللي يقول الشيخ محمد حسان اخطا في كذا وكلام الشيخ محمد ينبغي الا يكون كذا، مع ان الايام دي كلها التوجهات الشيخ محمد كلها عكس اللي كان بيقوله قبل كده، سواء كان في موقفه مع الاخوان، سواء كان موقفه في الانتخابات، سواء موقفه في المظاهرات، والكلام ده كله عكس عكس عكس عكس اللي فات. ده ما يمنعش ان احنا نقول ان كل واحد يؤخذ منه ويرد الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. انا كفايه عليكم كده، لان انا حاسس ان انا طولت قوي، ف يعني نخلص الاول المحاضره وبعد كده نجاوب على الاسئله. الاول نقول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله يهذبنا العمل به، كتاب الله يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى